الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المخلصين في أقوالهم وأعمالهم، ونعوذ بالله جل وعلا من فساد البواطن والنوايا والبواعث والمقاصد، ونسأله جل وعلا أن تكون على نيتنا أفضل من الله المستعان. فقد قال أهل العلم رحمهم الله تعالى أن العبرة في الإيمان هو ما أن ميزان الإيمان والعبرة فيه هو ما يفعله الإنسان فيما بينه وبين ربه في الخلوات، إذ كل أحد يستطيع أن يحسن عبادة ربه في الجلوات، وأما في الخلوات فإن عليها مدار الإخلاص. نسأل الله جل وعلا أن يجعل سرنا أفضل من علانيتنا. قولوا آمين أيها الإخوان. إنني والله لأرحم العلم أن يتكلم أن يخرج من بين شفتي أناس ليسوا من أهله، وبئس هؤلاء الذين يتكلمون بالعلم وهم في بواطنهم لا يعملون به ولا يقيمون له وزنا ولا يعرفون له فضلا. فما أجملنا عند الناس وما أجمل صورتنا عند الناس، ولكن فيما بيننا وبين الله نسأل الله أن يغفر لنا جرأتنا عليه. إن من الأمور التي تحزن في الحقيقة أن يتكلم في العلم من ليس له بأهل، وإني أحسب نفسي أني لست أهلا بأن أقف أمام الناس معلما ولا مدرسا، ولكن أسأل الله أن يغفر للجميع وأن يتجاوز عنا زللنا وتقصيرنا في العلم والعمل والدعوة، وأن يجعل كلماتنا صادقة خالصة لوجه الكريم. الإخلاص أيها الإخوان عليه مدار القبول، فعلى العبد دائما أن يراقب نيته وأن يراقب قصده، وألا يغتر بمدح الناس ولا ثنائهم ولا تجمعهم حوله، فربما يكون هذا من الاستدراج وهو لا يشعر هذا المسكين الجاهل. فكم من إنسان يعلم الناس ويؤلف للناس ويدرس الناس ويجتهد للناس، ولكنه يكون من حطب جهنم يوم القيامة والعياذ بالله، وذلك لفساد نيته، لأنه ما تعلم لذات العلم ولا لرفع الجهل عن نفسه وعن أمته، وإنما تعلم ليقال عالم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد ثم قال: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقول: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهي حتى ألقي في النار. العلم عملا عظيم، ولكنه والله حمالة كبيرة في الحقيقة، حمالة عظيمة جدا جدا، حمالة كبيرة جدا. والذي لا يستشعر ثقل العلم هذا في الحقيقة من جهله ومن قلة فقهه ومعرفته بالله جل وعلا. وإلا فالله جل وعلا يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالعلم ثقيل وحمالة وأمانة عظيمة. نعم، يفرح الإنسان باجتماع الناس حوله، وأن تسير الركبان بأقواله واختياراته ومؤلفاته، وأن يشار له بالبنان، هذا يفرح به الإنسان، ولكن في الحقيقة ويله من الله إذا كان قد علم الناس شيئا من الخطأ، ويله من الله إذا كان قد دخل في نيته شيء من الخلل والفساد. فإذا ينبغي للمسلم عموما ولطالب العلم على وجه الخصوص أن يراقب نيته دائما في كل لحظة من لحظات عمره، سواء في تأليفه أو في تدريسه أو في تعليمه أو في تعلمه أو في حفظه للمتون، ينبغي له أن يحاسب نيته دائما، وأن يكثر من الاستغفار، من استغفار الله جل وعلا، لأنه لا بد أن يعرض للنية شيء من الرياء وشيء من التسميع، بل أحيانا يخرج التواضع في صورة، يخرج الرياء في صورة تواضع أحيانا، وأنتم تعرفون أن الرياء هو البحر الذي لا ساحل له. فوصيتي لكم قبل أن نبدأ في الشرح بالإخلاص أيها الإخوان، يجب علينا أن نراقب نياتنا يا طلبة العلم، يجب علينا أن نقدم مرضاة الله جل وعلا على كل أحد. ثم اعلموا أيها الإخوان أنه لا خير في طالب علم يتعب نفسه ليلا ونهارا ثم يبيع علمه للملوك والأمراء والمناصب والمال والعز والجاه، ليته ما تعلم وليته ما تفقه وليته ما حفظ. فالعلم أسمى وأعلى وأعز وأجل من أن يباع لي في من أجل حطام دنيا أو من أجل منصب أو جاه. لا يتمندل بك الأمراء ولا يتمندل بك الملوك ولا يتمندل بك أصحاب الجاه. أنت عزيز بعلمك، عزيز بما تحمله في بين جنبتيك من علم الكتاب والسنة، فلا يجوز لك أن تتلصص على دنيا أهل الدنيا ولا على مال أهل الأموال، لأن الله أعزك بالعلم واختارك من بين سائر هؤلاء الخلق الهمج وزرع في قلبك محبة العلم ورسخ فيك المسائل العلمية، فلا تتعب في زرعه ثم تجنيه ذلة وخسة كما هو المشاهد في كثير من علماء هذا الزمان الذين يبيعون علمهم للملوك بالفتاوى الرخيصة المخالفة للكتاب والسنة. فالعلم أعز وأجل من أن يسخر لتحصيل شيء من مقاصد الدنيا أيها الإخوان. لا بد من المحافظة على هذه الجوهرة الثمينة التي جعلها الله، التي استودعها الله جل وعلا قلبك وجعلها فيه. كن أهلا لحمل هذه الأمانة بتعليم الناس صادقا ومخلصا ومقدما لمرضاة الله جل وعلا على كل أحد. فالناس هم المحتاجون لك بملوكهم وأمرائهم وعزهم وجاههم، هم المحتاجون للعلماء، والعلماء لا يحتاجون لأحد إلا لله جل وعلا. ولذلك احتاج عزيز مصر إلى فتيا يوسف وهو في السجن، الملك يحتاج ليوسف وهو في السجن. فالعلماء، فالملوك هم المحتاجون للعلماء ولا العكس، والأمراء هم المحتاجون للعلماء ولا عكس، وأهل العز والجاه والمناصب هم المحتاجون للعلماء ولا عكس. إنه ليحزن القلب إذا رأينا بعض العلماء يتلصص وراء بشوت أهل العز والجاه لعله يحصل منهم منصبا أو يحصل منهم عزا أو جاها، والعز كله في جناب الله والقرب من الله والانتراح بين يدي الله. فإذا العلم لا يفيد تعظيم صاحبه ولا يكون معظما في قلوب الناس إلا إذا عظمناه نحن في قلوبنا. ما أدري وش دخلنا في هذا، لكن على كل حال هذه نصيحة لطالب العلم، أن يكون في طريقه مخلصا لله جل وعلا، والأمر الثاني أن يحرص على تعظيم العلم الذي في قلبه فلا يبيعه بعرض من الدنيا، فإن هذا هو حال اليهود وعلماء السوء الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وإن الكتاب الذي بين أيدينا كشف الشبهات قد ألفه عالم يحمل هاتين الصفتين حملا عظيما، وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإننا نحسبه والله حسيبه أنه كان من العلماء الراسخين العاملين الصادقين الذين لا يبيعون دينهم للدنيا الزائلة ولا يقدمون مرضاة أحد على مرضاة الله جل وعلا. ولذلك كتب الله جل وعلا لكلماته البقاء. متى توفي الشيخ محمد رحمه الله؟ توفي من سنوات طويلة، ولكن لا تزال كتبه تدرس في المدارس والمساجد والربط والحلقات، ولا تزال الصدور تحرص على حفظه مؤلفاته، وما ذلك إلا لإخلاص قام في قلب هذا الرجل. نحسبه كذلك والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. والكتاب الذي بين أيدينا من أفضل وأعظم ما ألف الشيخ رحمه الله، بل إنني والله تعالى أعلى وأعلم أجعله كالتدمرية بالنسبة لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. فإن ابن تيمية قد كتب في التدمرية ما لو ألم به الطالب عرف كيف يقرأ كتب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. فإنك لا تجد رسالة أودع فيها أبو العباس بن تيمية قواعده وردود الردود على الطوائف مثل ما أودع التدمرية على اختصار في الألفاظ وبساطة في الأسلوب وجزالة في الطرح، وكذلك كشف الشبهات. جميع ما يدور من كلام الشيخ في كل مؤلفاته تجده مجموعا عندك في كشف الشبهات. جميع الردود التي يرد بها الشيخ على مشركي زمانه وعلى المخالفين لمسائل التوحيد في زمانه تجدها في كشف الشبهات. وهذه عادة العلماء كثيرا، أنهم إذا كثر تأليفهم فإنهم يخصون مؤلفا من المؤلفات يجمعون فيه جميع ما يدور في كلامهم ويكثر تكراره في حديثهم في مؤلف واحد، حتى يكون ذلك أعوان للطالب على معرفة مدار كلامهم. فمدار كلام أبي العباس في كل كتبه العقدية على التدمرية، فالذي يتقن التدمرية ويعرف مراد أبي العباس بن تيمية فيها ويعرف ردود شيخ الإسلام على الطوائف فيها، فإنه إن شاء الله سيؤهل لقراءة جميع كتب أبي العباس رحمه الله. والذي يقرأ كشف الشبهات ويتقنها ويعرف مراد الشيخ رحمه الله فيها ويستجمع أطرافها ويتعرف على الشبه والإجابة الواردة فيها، فإنه إن شاء الله سوف يعرف مقاصد الشيخ في دعوته على وجه الإجمال. وقد سمى الشيخ رحمه الله تعالى هذا الكتاب كشف الشبهات. وبالمناسبة فقد قسم الشيخ رحمه الله هذا الكتاب إلى قسمين. القسم الأول ذكر فيه جملا من القواعد التي يدور عليها التوحيد، والقسم الثاني ذكر 15 شبهة هي أعظم الشبه التي يدور عليها كلام أهل الشرك والوثنية. هي أعظم الشبه، ولا نقول كل الشبه، بل أعظم الشبه التي يفجأك بها عباد القبور من الوثنيين ممن يدعي الإسلام هي هذه الشبه 15. وقد ذكرها الشيخ بعبارة جزلة لطيفة يسيرة ورد عليها بردود، وهذه الردود تختلف، فبعض الشبه يرد عليها بجواب واحد. وأما الشبهة 11 فقد رد عليها الشيخ بتسعة أجوبة كما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا. وقد تطرق الشيخ رحمه الله تعالى في ثنايا هذا الكتاب على جمل من الفوائد، كفوائد من حديث أبي واقد الليثي خرجنا إلى حنين ونحن حدثاء عاد بكفر، ذكر الشيخ جملا من الفوائد واللطائف فيه. وإلا فالأصل أن الكتاب ينتهي عند الإجابة على الشبهة الخامسة عشرة. وهذا الكتاب لم يؤلفه الشيخ للمشركين بالأصالة، لا، الشيخ ما رد على المشركين من اليهود والنصارى، لا، وإنما رد على من يدعي الإسلام ممن وقع في أمور شركية وهو لا يشعر. فإذا أصل تأليف هذا الكتاب لمن يدعي الإسلام، لمن ينتسب إلى الإسلام ولكنه يقع في شيء من المخالفات في شيء من المخالفات الشركية، وهم غالب العلماء أو أكثر العلماء الذين وجدوا في زمن الشيخ رحمه الله، كبعض علماء مصر وبعض علماء الشام وبعض علماء نجد وبعض علماء الأحساء، فإنهم حاربوا الشيخ وهم يدعون الإسلام، ما يقول نحن كفار أو يهود أو نصارى، لا، وهم يدعون الإسلام، فكانوا يريدون على الشيخ كثيرا من الشبه. فلما رأى الشيخ كثرة تكرار هذه الشبه على ألسنة هؤلاء جمع لها هذا المؤلف حتى يكون نبراسا يستضيء به الطالب في معرفة الإجابة على هذه الشبهات. وهذا الكتاب لا يحتاج إلى عقد دورة في شرحه لأنه سهل ويسير، ولكن جرت عادة أهل العلم رحمهم الله أن يفصلوا في هذه الشبه ويطولوا الكلام فيها لأن عليها مدار احتجاج المشركين. وأنا أذكر لكم 23 قاعدة، من أتقنها إن شاء الله فإنه سيعرف مقاصد الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. وسوف نقرأ الكتاب بعد هذه القواعد وسوف نحيل عليها إن شاء الله، نقول كما ذكرناه في القواعد في أول الشرح، لأن بعض القواعد يندرج يعني لأن كلام الشيخ متفرع عن قواعد، فبدل أن نشرح الفروع نشرح الكتاب على طريقة التأصيل والتقعيد. القاعدة الأولى والتي نبه الشيخ عليها في القسم الأول تقول: التوحيد أساس الأعمال، فلا يقبل الله عملا إلا بالتوحيد. التوحيد أساس العمل، فلا يقبل الله جل وعلا شيئا من الأعمال إلا إذا كان مبنيا على التوحيد. فكل عمل يعمله الإنسان بلا توحيد فإنه يكون عملا لاغيا باطلا، لأن الله جل وعلا لا يقبل من المشرك عملا. ولذلك يقول الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا كان الإنسان عنده صلاة وصيام وزكاة وحج وبر بوالديه وأمر بالمعروف ونهي عن منكر، ولكنه يقع في شيء من الأمور الشركية، فإن الله لا يقبل منه ذلك أبدا. فإذا التوحيد هو قاعدة الأعمال وهو أساس الأعمال، فلا بد من إصلاح التوحيد أولا. وهذه هي خلاصة ما تكلم الشيخ عليه في القسم الأول، أنه ينبه على أن التوحيد هو أساس العمل، فلا يقبل الله جل وعلا شيئا من الأعمال إلا بالتوحيد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم. فإذا يفهم من هذا أنه إن لم يطيعوه في الشهادتين التي يبنى عليها التوحيد، فإنه لا يأمرهم لا بالصلاة ولا بالصوم ولا بالزكاة ولا بالحج، لأن الله لا يقبل منهم شيئا من ذلك. فالكفار عندهم أعمال طيبة وحسنة، ولكنها ليست صالحة، لأن العمل قد يوصف بأنه عمل طيب، ولكن العمل الصالح هو ما استجمع شرطين: الإخلاص لله جل وعلا، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقال إن الكفار عندهم أعمال صالحة، لأن أعمالهم ليست مبنية على التوحيد، وكل عمل ليس مبنيا على التوحيد فليس بصالح. لكن يقال عندهم أعمال طيبة، عندهم أعمال حسنة باعتبار ذات العمل لا باعتبار صدوره من هذا المشرك. وهل الكفار يثابون على أعمالهم أو لا يثابون؟ الجواب: إنهم إذا أسلموا وحسن إسلامهم فلا جرم أنهم يثابون على أعمالهم الطيبة الحسنة التي عملوها في كفرهم في الحياة وبعد الممات. فإذا أسلم الكافر وحسن إسلامه فإنه يكتب له ما سلف من خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام، قال لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة وعتاقة وصلة رحم، ألي في ذلك أجر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما سلف من خير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه كتب له بكل حسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فجميع الأعمال التي يفعلها الكافر إذا قدر الله له ووفقه للإسلام فإن أعماله يثاب عليها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. طيب، إذا لم يوفقه الله للإسلام فهل يثاب على عمله؟ الجواب: نعم، يثاب عليها تحت مشيئة الله في الدنيا فقط، وأما في الآخرة فلا ثواب له فيها. إذا لم يسلم فإنه يثاب على عمله الطيب في الدنيا، يكشف الله عنه كربة، يرزقه بولد، يوفقه في تجارة، في أمور الدنيا فقط، وأما في الآخرة فلا ثواب له فيها. وبرهان ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيثاب بحسنات ما عمل بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الكافر يثاب على عمله تحت مشيئة الله في الدنيا، وأما في الآخرة فقد فصل الله هذه القضية بقوله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا هذا يفيدنا وجوب الاهتمام بتحقيق التوحيد والاهتمام بتعلم التوحيد ومعرفة التوحيد، ولا نكن كذلك الرجل الجاهل الذي ذكره الشيخ وهو عالم من علماء الإحساء، يقال له المويس موسى، بس الشيخ يحقره بتصغيره يسميه المويس، يقول: ولا تصدق المويس، إذا قال التوحيد عرفناه. فالتوحيد فهذه الكلمة كلمة خبيثة، إذا قيل التوحيد معروف بمعنى أننا لا نؤكد عليه في تدريسنا في مناهجنا ولا نفتح الدروس فيه ولا نكثر طرق مسائله أمام الناس بحجة أن التوحيد مفهوم، هذه كلمة خبيثة. التوحيد واضح نعم، ولكنه يحتاج إلى تقرير. ولذلك مكث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في تقرير مسائله 13 سنة في مكة وهو يقرر مسائل التوحيد ويبدئ فيه ويعيد، وهكذا القرآن لا تجد آية، لا تجد سورة من سور القرآن إلا وهي تؤكد على نوع من أنواع التوحيد وتبينه وتنبه عليه وتأمر به وتنهى عن ضده وهو الشرك. فإذا كلمة التوحيد مفهوم، أو أزعجتمونا بهذه المسائل التي تعلمناها ونحن في الابتداء، كل هذه من الكلمات الإبليسية الشيطانية التي يريد بها الشيطان أن تعزف العقول عن فهم التوحيد وعن استذكار مسائل التوحيد، لأن التوحيد باب عظيم يصد الشيطان عن أن يستولي على القلوب والعقول. فإذا الله الله بالتوحيد، فلا بد من معرفة التوحيد، ولا بد من الاهتمام بمسائل التوحيد، ولا بد من التركيز على قضايا التوحيد وكثرة التأليف في مسائل التوحيد وكثرة طرقها أمام العوام حتى تتشربها القلوب وتعقلها النفوس وتكون مما يعلم من الدين بالضرورة. هذه أول قاعدة. القاعدة الثانية أن الإقرار بتوحيد الربوبية ليس كاف بالحكم بالإسلام، أن الإقرار بتوحيد الربوبية ليس كاف بالحكم بالإسلام، يعني من جاءنا وقال إني أشهد أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو الرب وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر وهو المعطي وهو المانع وهو الضار والنافع وغير ذلك، قلنا نعم صدقت، ثم ماذا؟ قال خلاص يكفي. قلنا نعم صدقت، لكن بعدين؟ قال خلاص لست مسلما. نقول لا، لست بمسلم مع هذا الإقرار كله. قال مع هذا الإقرار كله لست بمسلم. لماذا؟ لأن العلماء مجمعون على أن مجرد الإقرار بتوحيد الربوبية ليس كاف بالحكم بالإسلام، وقد نبه الشيخ عليها تنبيها كثيرا يخرج منها ويرجع، يخرج منها ويرجع، ونبه عليها في القسمين، في القسمين، القسم الأول وهو القواعد التطبيقية، والقسم الثاني في كشف بعض الشبهات. لأن من المشركين من قالوا إن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينكرون توحيد الربوبية، ونحن نؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. فقال الشيخ هذه قديمة، هذه قديمة مو صحيح، فإن القرآن أثبت أن المشركين الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بماذا أيها الإخوان؟ بتوحيد الربوبية. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. ويقول الله جل وعلا قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، الآيات بعدها. وهذا مجمع عليه بين العلماء وعليه عامة أهل السنة والجماعة، أن من أقر بتوحيد الربوبية فقط فإن هذا لا يكفي للحكم عليه بالدخول في الإسلام. لو جاءنا رجل وقال الله هو الخالق، نقول بس هذه؟ قال بس هذا اللي عندي. نقول لا، لست بمسلم حتى تشهد أن لا إله إلا الله. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، بمعنى أنه لزاما يجب على من أقر بأن الله هو الخالق الرازق أن يقر بأنه لا إله إلا هو، وإلا لحصل تناقض. وهذا هو معنى قول الله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق ثم يشركون في عبادته غيره، ثم يشركون معه في عبادته غيره. فإذا الإقرار بتوحيد الربوبية غير كاف في الحكم بالدخول في الإسلام، هذه من القواعد التي نبه عليها الشيخ. القاعدة الثالثة، التوحيد الذي نزلت به الكتب وأرسلت به الرسل هو توحيد الألوهية. وهذه من أعظم القواعد التي وقعت فيها الخصومة بين الأمم وأنبيائها. التوحيد الذي بعثت به الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الألوهية، فانتبهوا لهذا. وقد خالف في ذلك أكثر أهل البدع من الجهمية والأشاعرة الصوفية وغيرهم من أهل البدع، خالفوا في ذلك فجعلوا غاية المطالب التي جاءت بها الرسل وقررت بها الكتب إنما هو توحيد الربوبية، وهذا خطأ كبير جدا. نعم الكتب نزلت بتوحيد الربوبية لكن لا تقريرا، وإنما من باب الاستدلال به على المطلوب الأعظم والمقصود الأفخم وهو توحيد الألوهية. ولذلك يقول الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إذن هذا أمر بتوحيد الألوهية. ثم استدل على وحدانيته في ألوهيته بتوحيد الربوبية فقال الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا هذا ربوبية، والسماء بناء ربوبية، وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ربوبية. ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ألوهية. فإذا التوحيد إذا ذكرت الآيات توحيد الربوبية فإنها لا تذكره تقريرا وإنما تذكره استدلالا به على المطلوب الأعظم وهو توحيد الألوهية. فإذا الرسل كلهم بعثوا بتقرير توحيد الألوهية، فإن جاء على لسانهم أو في كتبهم التي أرسلها الله معهم توحيد الربوبية فاعلم أنهم إنما يذكرونه استدلالا. ويدل على ذلك القرآن والسنة والإجماع، قال الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله، لا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن هذه هي وظيفة الرسل، أنهم يأمرون أممهم بتوحيد الألوهية لكن يستدلون بتوحيد الربوبية على هذا المطلوب الأعظم كما قرر العلماء رحمهم الله تعالى. فقال أول ما فتح أو فإذا توحيد الألوهية هو زبدة رسالة الرسل وهو المحط الذي اتفقت عليه جميع رسالات الأنبياء من لدن نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخره محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو دينهم كما سيأتينا إن شاء الله. قال نوح لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال هود لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقالها صالح اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقالها شعيب، وقالها إبراهيم، وقالها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كلهم يفتتحون دعوتهم بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. وقال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ما وظيفة هؤلاء الرسل؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا أي توحيد أيها الإخوان؟ هذا هو توحيد الألوهية. فإذا إذا قيل لك ما التوحيد الذي نزلت به الكتب وأرسلت به الرسل قل هو توحيد الألوهية، إذا قيل لك ما التوحيد الذي حصلت فيه الخصومة بين الأمم وأنبيائها قل هو مباشرة توحيد الألوهية، وهذا هو ما نقسم عليه وندين الله جل وعلا به، أن التوحيد الأعظم والمطلوب الأفخم الذي من أجله خلقت السماوات والأرض وقام سوق الجنة والنار وبه أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وبه انقسم الخليقة إلى أشقياء وسعداء وإلى أهل الجنة وإلى أهل النار وإلى مؤمنين وكفار، إنما هو توحيد الألوهية. فانتبهوا لهذا أيها الإخوة. ومن أقر بتوحيد الألوهية فإننا لا نستفصل منه أقر بتوحيد الربوبية أو لا، لأن الإقرار بتوحيد الألوهية يتضمن الإقرار بتوحيد الربوبية، إذ لم يؤمن بأن الله مستحق للعبادة إلا بعد إيمانه بأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت، فلا نستفصله. لكن من آمن بتوحيد الربوبية فقط فإننا نتوقف في إسلامه حتى يقر بتوحيد الربوبية. الصوفية يقولون إن المطلوب الأعظم هو توحيد الربوبية، وإن الإنسان ينبغي له أن يفنى في مطالعة هذا الكون وعظمة الخلق طيب ثم ماذا؟ بس هذا هو المطلوب، تفكر في آيات الله في السماوات والأرض وسحف الأرض متفكرا في هذه الجبال وتفكر في الخلق وتفكر وأزعج الناس بمثل هذا، وهذا مطلوب. لكن إذا جئت للنتيجة، نتيجة هذا الإعجاز الكوني نتيجة إيش؟ نتيجة عظمة الله، قدرة الله، هيمنة الله، سلطان الله، طيب كل هذا ربوبية، وبعدين قالوا ما في، هذا اللي عندنا. لا، نقول إذن أخطأتم. الله جل وعلا أمر بالتفكر وأمر بالتدبر وأمر بالنظر وأمر بالاعتبار وأمر بالتعقل حتى نصل به إلى نتيجة، وهي إيش يا جماعة؟ أنه لا إله إلا هو، وهي التي لا يريدها الصوفية ولا ينطقون بها، وإن نطقوا بها فإنهم لا ينطقون بها على ما يفهمها للسنة، وإنما يفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، فيقولون لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، لا إله إلا الله معناها لا قادر على الاختراع إلا الله، لا إله إلا الله معناها لا محي ولا مميت ولا متصرف في هذا الكون على الحقيقة إلا الله. هذا الكلام حق ولكنه ليس هو معنى لا إله إلا الله. انتبهوا من الخلط، فقد خلط فيه أمم وطوائف وفرق كثيرة فوقعوا في الضلالات العظيمة واعترت قلوبهم الشبه الوخيمة التي أردتهم عن الصراط المستقيم وأبعدتهم عن المنهج السليم القويم بسبب الإخلال بهذا الفهم والخلط بين التوحيد المطلوب والتوحيد الذي سيق مساق الاستدلال على المطلوب الأفخم. القاعدة الرابعة الوقوع في ناقض من نواقض التوحيد مبطل للإسلام وإن كان مع العبد، أو نقول وإن كان العبد مجتهدا في عبادات أخرى، الوقوع في ناقض من نواقض الإسلام مبطل للإسلام وإن كان العبد مجتهدا في أعمال أخرى. إذا وقع الإنسان في شيء من نواقض التوحيد فإنه وإن كان من أعبد الناس وإن كان من أعظم الناس قياما لليل ومن أعظم الناس صدقة ومن أعظم الناس زكاة ومن أعظم الناس برا بوالديه ومن أعظم الناس أمرا بالمعروف ومن أعظم الناس نهيا عن المنكر، ما ينفع هذا أبدا إذا وقع في ناقض من نواقض التوحيد. لأن الشيخ رحمه الله بين في بعض الشبه أن المشركين يستدلون بأن عندهم عبادات كثيرة. يقول الشيخ طيب ماشي اتفقنا معكم، معكم عبادات كثيرة لكنكم وقعتم في إيش؟ في ناقض واحد. ومن وقع في ناقض واحد من نواقض التوحيد انتقض إيمانه ولم ينفعه وجود أعمال أخرى أو عبادات أخرى يقوم بها من الشريعة. لأن الله جل وعلا لا يقبل شيئا من الأعمال أبدا ما دام فيه ناقض من نواقض التوحيد. فهؤلاء الذين يصلون ويصومون وينذرون ويوفون بالنذر ويحجون ويعتمرون ويفعلون ويفعلون ولكن يسجدون لصنم للقبر أو يذبحون للقبور أو ينذرون لها من دون الله أو يدعونها ويستغيثون بها في تفريج الكربات أو كشف الملمات، فهؤلاء ما تنفع أعمالهم هذا ولا منزلة لهذه الأعمال عند الله جل وعلا أبدا. لما؟ لأنه وقع في ناقض واحد من نواقض التوحيد، ما تنفع الأعمال أبدا. فهذا يؤكد على أهمية إيش أجمع؟ معرفة التوحيد وما يضاده من الشرك. لا بد من فهم التوحيد، لأن الإنسان ربما ينحني ظهره ويشيب شعره وتكبر سنه في الإسلام ولم يقبل الله جل وعلا منه سجدة واحدة صدقة واحدة، لم يقبل الله له منه شيئا، بل من في السماء غاضب عليه بسبب أنه يقع في دعاء غير الله أو الذبح لغير الله. وإني رأيت حول الحرم رجلا قد شاب شعره وانحنى ظهره في بعض من بعض الدول المجاورة مسكين وهو يقول يا حسين يا حسين يا حسين، فأنا أفنى عمره يا حسين يا حسين يا حسين وهو يطوف حول البيت. نسأل الله سلامة الاعتقاد وأن نموت على العقيدة الصحيحة. شاب شعره وانحنى ظهره ويقول يا حسين يا حسين، ما قبل الله جل وعلا منه شيئا أبدا. لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، ومن يقع في شيء من المخالفات العقدية التي توجب له الخروج من الإسلام فإن الله ما يقبل منه شيئا أبدا، ما يقبل الله من العمل من المشرك عملا، لا يقبل الله من المشرك عملا. انتبهوا لهذا يا إخوان، الوقوع في ناقض من نواقض التوحيد مبطل للإسلام ولو كان من وقع فيه مجتهدا في القيام بعبادات أخرى. مو بحجة على الله أنها ما شاء الله يقوم الليل كله ولا يتصدق بماله ولا تصدق بماله كله حتى لو مات شهيدا بين الصفين، يعني قصدي يعني حتى لو مات بين صفي المشركين والمؤمنين، إذا كان معه ناقض ما يقبل له لا جهاد ولا عمرة ولا حج ولا صوم ولا شيء. أعوذ بالله. هذا يبين لنا الاهتمام بمسائل التوحيد والتركيز على التوحيد دائما وأبدا. انتبهوا لهذا، لأن مع القراءة بنقول قد شرحت سابقا، قد بيناها سابقا. هذه خلاصة كشف الشبهات. القاعدة التي بعدها، العبادة حق صرف محض لله جل وعلا، لا تصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح فضلا عن غيره. العبادة حق صرف محض لله جل وعلا، لا تصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح فضلا عن غيرهم. فالله جل وعلا هو المعبود بالحق جل وعلا، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فجميع ما عبد من دون الله جل وعلا إنما عبد بالظلم والعناد والاستكبار والجهل والعنجهية والعصبية وتقليد الآباء والأسلاف، كما سيأتي في بيان أسباب وقوع المشركين في الشرك والمخالفات الشرعية. فإذا المعبود بالحق هو الله، فلا يسجد إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا يحلف إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يستعان ولا يستغاث ولا يستعاذ إلا بالله جل وعلا. ولا يذبح إلا لله ولا يدعى إلا الله. الله جل وعلا هو المستحق للعبادة، وأما ما عداه فلا يستحق شيئا من العبادة. لماذا قال العلماء لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح فضلا عن غيرهم؟ لماذا فصلوا في هؤلاء الثلاثة وأجملوا في غيرهم؟ لماذا لم يقولوا ولا شجر ولا حجر ولا مدر ولا بقرة ولا إنس ولا جن؟ قالوا لأن أعظم ما وقع الشرك إنما هم في هؤلاء الثلاثة، فالملائكة عبدت من دون الله. والله جل وعلا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. أعظم من عبد من دون الله هم الملائكة، عبدوا من دون الله جل وعلا. ولكن أنا أشهد الله وأشهد حملة عرشه وملائكته وجميع أنبيائه وخلقه أن الملائكة عباد مربوبون مدبرون متصرف فيهم من قبل الله جل وعلا، لا يستحقون شيئا من معاني الربوبية ولا شيئا من معاني الألوهية، بل هم عباد مكرمون لا يسبقون الله جل وعلا بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا رجل إذا قضى الله جل وعلا الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقول الله جل وعلا، ينفذهم ذلك حتى يصيبهم الغشي، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ إيش العظمة؟ ثم يأتي واحد يقول يعبد الملائكة، أعبد رب الملائكة الذي خلقهم ودبرهم وتصرف فيهم. فالملائكة ما يستحقون شيء من العبادة أبدا، لا جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا غيرهم من الملائكة. المستحق للعبادة هو الله جل وعلا وحده لا شريك له. كذلك الأنبياء عبدوا من دون الله، فعزير عبد من دون الله، وعيسى عبد من دون الله، والنبي عليه الصلاة والسلام عبد من دون الله، وإبراهيم عبد من دون الله. الآن قبر إبراهيم يطاف حوله ويذبح عنده وينذر له، فإذا هؤلاء يعبدون الأنبياء من دون الله. وكذلك الأولياء والصالحون، أما عبد علي من دون الله؟ عبد الحسين من دون الله؟ عبد كثير من الأولياء والصالحين عبدوا من دون الله. فإذا أعظم ما وقعت البلية في الشرك هو إما الشرك بالملائكة أو الأنبياء أو الأولياء. ولذلك أول شرك وقع في بني آدم كان في عهد من يجمع؟ كان في عهد نوح، سببه الغلو في الصالحين. ما قالوا الغلو في الأشجار ولا في الأحجار ولا في المياه والأشجار والكهوف والمغارات، لا، وإنما الغلو في الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. فإذا الإنسان مهما كان صالحا كما سيأتينا في القواعد فإنه لا يستحق شيئا من العبادة أبدا. العبادة كلها حق صرف محض لله، لا حق لأحد فيه أبدا، لا في صدر ولا ورد. والله جل وعلا يضرب أمثلة كثيرة يبين فيها هذا الحق ويبين الظلم العظيم في صرف هذا الحق إلى أحد من مخلوقاته. والله جل وعلا ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. الله جل وعلا يقول يا كفار قريش سأوف أضرب لكم مثلا أنتم مؤمنون به، مثل محسوس عندكم تؤمنون به وتشاهدون. يا كفار قريش أوليس لكم أرقاء وعبيد؟ الجواب نعم. هل يرضى أحد منكم أن يشاركه رقيقه في ملكه في ماله في مخصصاته؟ ما رأيك لو طرق الباب عليك عبد من عبيدك وقال عطني نصف ملكك، أنا أريد أن أشاركك في حقوقك وفيما هو من خصائصك، هل يرضى أحد منكم أن يشاركه عبيده فيما هو من خصائصه وفيما هو من حقوقه وملكيته؟ الجواب لا، ما يرضى أحد. طيب فكذا إذا كنتم أنتم لا ترضون أن يشارككم عبيدكم في خصائصكم، فأنا أيضا لا أرضى أن يشاركني أحد من عبيدي في خصوصياتي وهي العبادة. العبادة حقي أنا، لماذا تصرفونها لغيري؟ لماذا تشركون معي أحدا من خلقي مع أن الواحد منكم لو أن عبده أراد أن يشاركه في حقوقه ما رضيتم؟ هذا هو الظلم العظيم، أن ترضون لربكم ما لا ترضونه لأنفسكم، هذا هو الظلم العظيم. ولذلك يقول الله جل وعلا وضرب لنا مثلا، قال الله جل وعلا وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وهو كظيم. لو قيل لك يا, يا, يا, يا, يا, يا من أنت يعني لا تحب البنات، قيل لك زوجتك جاءت ببنت فإنك سوف تتوارى من القوم ويسود وجهك حياء من هذا البنت الجديدة، أنت لا ترضى أن تنسب البنت لك، فكيف تنسب البنات لله فتجعل الملائكة بنات الله جل وعلا؟ كيف تنسب البنت لله؟ وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يا أخي عامل الله جل وعلا على الأقل بما بما تعامل به نفسك. ما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لربك. كيف لا ترضى لنفسك البنت وأنت ترضى لربك البنت وتقول الملائكة بنات الله؟ كيف لا ترضى أن يشاركك أحد من عبيدك وأرقائك في ملكك وما هو من خصوصياتك ثم أنت تصرف خالص حق الله إلى شجر أو حجر أو مدر أو ملك أو جن؟ ولذلك يقول إن الشرك لظلم عظيم، عظيم الشرك لظلم عظيم. ما رأيكم في رجل جئت وأخذت ماله من جيبه قهرا ثم أعطيته رجل آخر؟ أليس هذا ظلم؟ لأنني أخذت من صاحب الحق حقه وأعطيته غيره. فكيف أصرف العبادة لغير الله جل وعلا وهي حقه الصرف المحض؟ كيف أصرفها من الله إلى غيره؟ ولله جل وعلا المثل الأعلى، ولكن القرآن جرت عادته أن يضرب الأمثلة الحسية حتى تقوم الحجة على هؤلاء الجهلة. ربما لم يفهموا ما جاءت به الرسل، ربما لم يفهموا ما جاءت به الرسل، لكن ما تفهمون الأمثلة التطبيقية التي تعيشونها صباحا ومساء. إذن الدعوة عناد، بس الدعوة عناد، الدعوة استكبار على الله جل وعلا. ذنب الشرك لا تطهره النار، لا تطهره النار. ولذلك المشرك خالدا في النار خلودا أبديا لا يخرج منها أبدا. اللي يزني ويدخل النار، النار تطهر الزنا، تطهر السرقة، تطهر الفحش، لكن أما الشرك فليس له تطهير أبدا، لأنه من أخس الذنوب وأقبح الذنوب وأظلم الذنوب وأشنع الذنوب في حق الله جل وعلا. ما عبد الله بمثل التوحيد، وما عصي الله جل وعلا بمثل الشرك والوثنية والعياذ بالله. أنتم معي إخوان في هذا؟ فإذا العبادة حق الله الصرف المحض، لا يستحقه أحد مهما كانت منزلته ومهما علت رتبته. الله هو المستحق للعبادة دون ما سواه. وهذا ومن أجل ذلك ألف الشيخ هذا الكتاب. ومن القواعد المقررة في هذا الباب أيضا تكمل للقاعدة التي قبلها، أن المخلوق وإن علت رتبته فإنه لا يستحق شيئا من العبادة. المخلوق وإن علت رتبته وإن على فضله عند الله ما يستحق شيء من العبادة. نؤمن يا شيخ خطاب، نؤمن بفضله، نؤمن بكرامته، بمنزلته، لكن هذا لا يجعلنا نضفي عليه شيئا من خصائص الألوهية أو خصائص الربوبية. وهذه القاعدة تبطل عبادة ثلاثة أشخاص: تبطل عبادة الملائكة، وتبطل عبادة الأنبياء، وتبطل عبادة الأولياء والصالحين، لأنهم أعظم المنازل عند الله جل وعلا. الملائكة من أعظم المنازل، أعظم منزلة عند الله منزلة الملائكة ومنزلة الأنبياء ومنزلة الأولياء والصالحين. فما في ملك يستحق العبادة. ما تقول والله هذا له منزلة كبيرة عند الله ونحن أصحاب ذنوب وخطايا ولا نستطيع أن ندخل على الله مباشرة، فلا بد أن نطرق الباب على الله بمحبوب، بشخص محبوب عند الله حتى يقبلنا. لا لا لا، أبدا أبدا. لا تقس الله جل وعلا على ملوك الدنيا. باب الله مفتوح لكل أحد، للطائع والعاصي وللمؤمن والكافر. حتى الكافر إذا أسلم فباب الله جل وعلا مفتوح لإسلامه ويغفر له ما تقدم من ذنبه إذا حسن إسلامه وصدق في توبته. ما بينك وبين الله حجاب، ليس بيننا وبين الله وسائط. الله مو مثل ملوك الدنيا ما يدخل عليهم الواحد إلا لازم يعرف الوزير الفلان ولا يعرف الحال. لا لا، باب الله مفتوح لكل أحد. حوائج الخلق لا توصلها الملائكة إلى الله، بل الله يعرف حوائج الخلق منه وإليه. وهذا هو السر في قول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني، ما قال فقل إني قريب على طول مباشرة، فإني قريب. لماذا؟ لأنه في الدعاء ما بينه وبين عبادي واسطة. لكن أما في تبليغ الأحكام الشرعية، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بيننا وبين الله في تبليغ الأحكام الشرعية فقط، ولكن ليس هو واسطة بيننا وبين الله في الدعاء والتضرع والاستغاثة والابتهال إلى الله جل وعلا. لا، هنا فإني قريب مباشرة، ما قال فقل إني قريب، ما في واسطة بين الله وبين عباده في الدعاء. فإذا قيل لك هل النبي عليه الصلاة والسلام واسطة بيننا وبين الله، قل إن المسألة فيها إجمال لا بد فيه من التفصيل. هل تقصد بالواسطة يعني واسطة في تبليغ الأحكام الشرعية؟ نعم، هو واسطة بيننا وبين الله في تبليغ الأحكام الشرعية. لكن إن كنت تقصد أنه واسطة بيننا وبين الله بمعنى أننا ندعوه ليوصل دعاءنا إلى الله، أو نستغيث به ليقربنا إلى الله زلفى، فهذا هو حقيقة شرك المشركين. ما بين الله وبين عباده أي واسطة في بهذا المعنى، مهما علت رتبة المخلوق. لأن كثيرا من المشركين يقبلون على عبادة هذه الأشياء، إما الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء والصالحين بحجة أن لهم رتبة عظيمة عند الله، فتأتي هذه القاعدة تقضي على هذا الكلام كله. إن المخلوق وإن علت رتبته وإن على فضله وإن علت منزلته عند الله جل وعلا فإنه لا يستحق شيئا من العبادة ولا يستحق شيئا من معاني الربوبية والألوهية. وهذا ما نؤمن به ونصدق به ونعتقده. فالملائكة ما يستحقون شيء من العبادة، والأنبياء ما يستحقون شيء من العبادة، لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا من دونه من إخوانه من الأنبياء والرسل ما يستحقون شيء من العبادة أبدا، ولا الأولياء ولا الصالحين. ومن القواعد المقررة في هذا الباب: حقيقة الشرك هي تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه. حقيقة الشرك هي تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه. حقيقة الشرك هي تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه، فيما هو من خصائص الله. هذه هي حقيقة الشرك. ودليل ذلك قول الله جل وعلا عن أهل النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فإذا من سوى غير الله بالله فيما هو من خصائص الله فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج عن الملة بالكلية. يقول الله جل وعلا: ثم الذين كفروا بربهم إيش يا جماعة؟ يعدلون، يعني يساوون، يساوون غير الله جل وعلا بالله ويعدلونه به. هذه حقيقة الشرك بغض النظر عن نوع عن نوعية الشرك الذي وقعت فيه. المهم من كان عنده تسوية لغير الله بالله فيما هو من خصائص الله فقد وقع في الشرك الأكبر. ومن انتبهوا لهذه الحقيقة، لأن من المشركين من يقولون: يا أخي إنه وش عندنا الأولين أشركوا لأنهم يقولون إن عزير بن الله وعيسى بن الله، إنه وش عندنا، إنما عندنا إلا الالتجاء للصالحين والاستغاثة بهم والانتراء عند عتبات قبورهم. طيب هذا وشو، وهذا وشو ذا الثاني ذا؟ لأنهم ما يعرفون حقيقة الشرك. لو كانوا يعرفون هذه الحقيقة وقد تقررت في قلوبهم لعرفوا أن كل من سوى غير الله بالله فيما هو من خصائص الله فقد وقع في الشرك، سواء نسبت الابن إلى الله أو التجأت لغير الله أو ذبحت لغير الله أو استعنت بغير الله أو دعوت غير الله أو استغثت بغير الله أو توكلت على غير الله على تفصيل فيها. المهم أنها عبادة فلا يجوز لك أن تصرفها لغير الله ولا تسوي غير الله جل وعلا بها به فيها أحد. ومن قواعد المهمة: كل من اتخذ الوسائط بينه وبين الله يدعوهم ويستغيث بهم فقد أشرك. كل من اتخذ الوسائط بينه وبين الله يدعوهم ويستغيث بهم فقد أشرك. كل من اتخذ الوسائط بينه وبين الله يدعوهم ويستغيث بهم فقد أشرك. وهذا مجمع عليه بين العلماء، فليس بيننا وبين الله واسطة في الاستغاثة والدعاء والعبادة. ومن القواعد المقررة في هذا الباب أيضا، وهي مهمة جدا وسأطيل عندها قليلا، أن تغيير الأسماء لا يغير الحقائق، أن تغير الأسماء لا تتغير به الحقائق. قاعدة طيبة احفظوها يا إخوان، لأن الشيخ سوف يدور عليها كثيرا في كشف الشبهات، وسوف يرد بها شبهات كثيرة. الخمر هل يتغير حكمها لما سميت أم الأرواح؟ هل تغير حكمها؟ جواب لا، ولا لا يجمع. الزنا لذة الأرواح هل يتغير به الحكم؟ الجواب لا، زنا. إذن العبرة بالحقيقة والمضمون، لا تغرك الشعارات والأسماء. مهما سمي الحرام بأي اسم تستلطفه النفوس وتستعلبه القلوب والعقول فهو حرام. يسمون الربا بيعا، هذا حرام. طيب هو بيع؟ لا يا حبيبي، الأسماء ما تغير الحقائق. يسمون الربا فوائد بنكية، فوائد استثمارية، عوائد ارتجالية أو غير ذلك من الأسماء التي تعرفونها، كل ذلك لا يغير حقيقة الربا وأنه حرام. يسمون الخمر أم الأرواح، نقول هي هي هي حرام حتى وإن سميتها ما سميتها. لماذا ما الذي جعلنا نقرر هذه القاعدة في هذا المقام؟ لأن المشركين الذين يقعون في الشرك يسمون شركهم بأسماء محبوبة للنفوس، فيسمون السجود للأولياء والصالحين تعظيما وتقديسا ومعرفة لأقدار المنازل القوم. ولذلك إذا جئتهم يقول: يا أخي لا تسجد لقبر السيد البدوي ولا الحسين ولا الست زينب، لا تسجد لهم. ولا أخي أنتم والله ما تعرفون حقوق أهل الولاية وأولياء الله. نحن الآن نعبر عن محبتنا لهم ونعبر عن عظمتهم في قلوبنا ونعطيهم منزلتهم التي أنزلهم الله إياه. سموا الشرك بغير اسمه. فالشيخ رحمه الله يقرر بأن الأسماء ما تغير من الحقائق شيء. الشرك شرك وإن سميته ما سميته. الشرك شرك وإن سميته تعظيما للأولياء. الشرك شرك وإن سميته معرفة لأقدار منازل عباد الله الصالحين، معرفة لمنازل القوم وإنزالا لهم في مرتبتهم وإحلالا لهم في كل هذا من الشرك. حتى وإن سميته ما سميته، حتى وإن سميته ما سميته. ولذلك بعض المشركين يسمون الشرك توسلا، ولا لا، هذا توسل بالصالحين لكنه في حقيقته شرك. الشرك هو الشرك حتى وإن سمي بأسماء مزخرفة. وهذه خدعة كبيرة من خدع إبليس حتى يستلطف الناس ويستعطف قلوبهم ويستميلهم إلى الوقوع في هذا الشرك. وهو داخل في قول الله جل وعلا: يوحي بعضهم إلى بعض إيش؟ زخرف القول. زخرف القول والمقصود غرورا، يعني حتى يغروا بهذا الزخرف أنصاف المثقفين وأشباه الأنعام. ومن القواعد المقررة في هذا الباب أن دين الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة. دين الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة. انتبهوا لها القواعد. دين الأنبياء واحد، والمراد بالدين يعني العقائد، والمراد بالشرائع يعني الأمور الفقهية العملية. فالدين الذي بعث الله به الأنبياء هو دين واحد. فالعقيدة التي جاء بها آدم ونوح هي العقيدة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن دين الأنبياء واحد. وما أرسلنا من رسول من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن دين الأنبياء واحد. فعقيدتنا في توحيد الربوبية واحدة في جميع الأنبياء، وعقيدتنا في توحيد الألوهية التي جاء بها الأنبياء كلها واحدة. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة من علات. ديننا واحد وشرائعنا مختلفة. ديننا واحد وشرائعنا مختلفة. والمراد بالدين هنا يعني العقيدة، الأمور العقدية. فالعقائد ما تختلف بين نبي ونبي. العقيدة التي جاء بها نوح هي العقيدة التي جاء بها إبراهيم، هي العقيدة التي جاء بها هود، هي العقيدة التي جاء بها صالح، هي العقيدة التي ختم الله بها محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الشرائع فإنها تختلف من نبي إلى نبي. ولذلك سئل ابن تيمية: هل على من قبلنا عليهم صلاة مثل صلاتنا؟ قال: كان عليهم صلاة لكن تختلف عن صلاتنا في أوقاتها وهيئاتها. أنتم معي يا جماعة؟ فإذا الشرائع هي التي تختلف بين نبي ونبي. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بينه وبين ربه في ليلة الإسراء واستقرت الفريضة على خمس، فأراد موسى أن يرجع محمد إلى ربه ويقول، فقال موسى: إني بلوت بني إسرائيل بأقل من ذلك. إذن كانت عليهم صلاة لكن أقل من إيش؟ الخمس. إذن ما الذي يختلف بين النبي والنبي؟ إنما هي الأمور الفقهية العملية، الشرائع. وأما العقائد فإنها لا تختلف من نبي إلى نبي، بل عقائد الأنبياء واحدة. ومما يضرب مثالا على ذلك غير الصلاة، مثلا إزالة النجاسة في شريعة موسى: إذا وقعت على الثوب فإنه لو غسلها بمياه الدنيا ما طهرت، بل لا بد أن يقرضها بالمقراض، اقطعها بالمقص، كما في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وأما في شريعتنا فتغير ذلك الحكم، فإذا طهرت موارد النجاسة حتى تزول عينها فإنها تزول، يزول حكمها، صح ولا يا جماعة؟ وكان في شريعة يوسف أنه يجوز للإنسان أن يسجد للمعظم إكراما وتحية لا تعبدا، ولكن وهذا من الأمور الشرعية الفقهية العملية، لأن القضية قضية تحية وسلام، فليست هو أمر عقدي. لكن أما في شريعتنا فنسخ ذلك، نسخ ذلك مطلقا. كان من شريعة موسى أن من كمال التوبة عند الوقوع في الذنب العظيم، في الذنب العظيم، أن يقتل الإنسان نفسه: فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. لكن في شريعتنا حرم ذلك، يحرم ذلك. كان في شريعة من قبلنا لا يجوز النطق بكلمة الكفر حتى مع حال الإكراه، لكن في شريعتنا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن ما الذي يختلف بين نبي ونبي أيها الأحباب؟ إنما هي الأمور الشرعية العملية فقط الفقهية، وأما العقائد فإنها واحدة، وهي أول مسألة تكلم الشيخ عنها في كشف الشبهات. قال دين الأنبياء واحد، والمراد بالدين يعني الأمور العقدية. ومن القواعد المقررة في هذا الباب أيضا أصل شرك المشركين هو اعتقادهم في معبوداتهم أنها تقربهم إلى الله زلفى. أصل شرك المشركين هو اعتقادهم في معبوداتهم أنها تقربهم إلى الله زلفى. أصل شرك المشركين هو اعتقادهم في معبوداتهم أنها تقربهم إلى الله زلفى. واضح هذا يا جماعة؟ فإذا المشركون ما عبدوا تلك المعبودات لأنها تخلق وترزق، لا، ولا لأنها تحيي وتميت، لا، ولا لأنها تضر وتنفع، لا، ولا لأنها تعطي وتمنع، لا، ولا لأنها هي المدبرة المتصرفة، لا. إذن ما أصل الشرك الذي وقعوا فيه؟ هو أنهم يعتقدون أنها تقربهم إلى الله زلفى. ولذلك يقول الله جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويقول الله جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون إيش؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن حقيقة شرك المشركين، جميع الشرك في توحيد الألوهية الذي وقع في العالم من لدن نوح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إنما أصله الأعظم وركنه الأقوم إنما هو أنهم كانوا يعتقدون في هذه المعبودات أنها تقربهم إلى الله وتشفع لهم عند الله جل وعلا. ولذلك الذين عبدوا الملائكة ما عبدوا الملائكة لأنها تخلق وترزق، وإنما لأنها تقربهم عند الله زلفى. واللي عبدوا الأنبياء والصالحين والأولياء ما عبدوهم لأنهم يخلقون ويرزقون، وإنما عبدوهم لأنهم يقربونهم عند الله زلفى. واللي يعبد الشجر والحجر والشجر والمدر والكهوف والمغارات والقبور ما عبدها لأنها، وإنما عبدها لأنها معتقد، لأنه يعتقد أنها تقربه عند الله جل وعلا زلفى. فإذا هذا هو أصل شرك المشركين. أصل شرك المشركين هو اتخاذ الوسائط فيما بينهم وبين الله، يزعمون أنها تقربهم وأنها تشفع لهم عند الله جل وعلا. ومن القواعد أيضا القياس المصادم للنصوص أصل ضلال الأمم. القياس المصادم للنصوص أصل ضلال الأمم. القياس المصادم للنصوص، القياس المصادم للنصوص هو أصل ضلال الأمم. وإن أول من قاس قياسا فاسدا هو إبليس عليه لعنة الله، وذلك في ملكوت السماء لما أمره الله جل وعلا أن يسجد لأبينا آدم بالنص الصحيح الصريح في قول الله جل وعلا أسجدوا لآدم. هذا نص بالله عليك يحتاج مناقشة؟ هذا نص يحتاج مجادلة أو مماحلة أو تهرب أو لف دوران؟ ما فيه. ولكن هذا الخبيث قاس، أبطل دلالة النص الصحيح الصريح بقياس عنده، فقال كيف أسجد له؟ ما يمكن هذا أبدا، أنا عنصري ناري وعنصره طيني، والنار خير من الطين، فإذا النتيجة أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولا يزال إبليس يقرر هذا المنهج في قلوب كثير من الناس، حتى ردت أمة نوح دعوة نوح بسبب هذا القياس الفاسد، وهي أنهم قاسوا ما عليه أباءهم وأسلافهم وقالوا ما يمكن أبدا أن يكون ما عليه أباؤنا وأسلافنا ضلال، وأنت يا نوح جئت بالهدى. قاسوا أنفسهم وأموالهم فقالوا يا نوح نحن أكرم القوم وأغنى القوم ووجهاء، كيف نتبعك وما اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، لو كان حقا كما سبقون له. جميع من رد الحق من هذه الأمم، فإنما أصل رد الحق وأصل الضلال هو هذا القياس الفاسد. ولذلك سماه بعض أهل العلم أنه شبهة أثيمة وآفة قديمة، جميع من رد الحق. ولذلك من رد النصوص الصحيحة الصريحة بقياس موهوم مخترع عنده فإنه تخرج في الحقيقة في هذه المسألة من مدرسة إبليس. إبليس فتح مدرسة أسماها مدرسة مخالفة النصوص بالأقيسة الفاسدة. واضح يا جماعة ولا لا؟ وقد رد العلماء على إبليس بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن قياسك يا خبيث قياس مصادم للنص، والقياس المصادم للنص باطل. الأمر الثاني، من قال لك إن النار خير من الطين؟ بل الطين خير من النار، فإن الطين مبارك تعطيه النواة فيعطيكها نخلة، وتعطيه الحبة فيعطيكها سنبلة، وما عمرت البيوت والدنيا إلا بالطين أصلا، وما تخرج النبات إلا من الطين. فالطين هو آلة الإعمار، بل إن الطين من طبعه الرزانة والثقل والإعمار. وأما النار فإن من طبيعتها الخفة والطيش والعجلة والإحراق والإتلاف والإفساد والتفريق. لو الآن الإنسان يبني بيتا من طين ثم يجتمع هو وأولاده فيه، طيب يحترق هذا البيت، يتفرق وأولاده. فإذا الطين هو من يجمع، الطين هو من يؤلف، والنار هي من تفرق وتتلف. من قال لك إن النار خير من الطين؟ سلمنا جدلا أن النار خير من الطين، لكن أنت لست النار كلها يا إبليس، بل أنت جزء من أجزائها مقتطع من النار. فإذا سلمنا أن أصلك شريف، فإن ذلك الجزء الذي اقتطعت منه هو وضيع. وإن شرف الأصل لا يستلزم شرف الفرع، كما قال العلماء رحمهم الله: إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. كم من أصل رفيع ولكن فرعه وضيع، فأنت فرع من فروع النار ولست أصل النار كلها. فإذا جميع من قاس قياسا فاسدا فإنه مصادم للنص، فإنه واقع في هذه المدرسة الإبليسية وفي هذه الشبهة الشيطانية الخبيثة التي من أجلها حوربت الرسل وعطلت النصوص، وسيما أنبياء الله وأولياؤه والدعاة إلى الخير سوم العذاب بسبب هذه القياسات الباطلة. لو كان خيرا ما سبقونا إليه، إن وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وما اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، اجعل لنا يا محمد مجالس غير مجالس هؤلاء، كلها أقيسة فاسدة، كلها أقيسة فاسدة تؤدي إلى بطلان الحق. فإذا احذروا من هذا. ولي رسالة مختصرة اسمها مخالفة النص للقياس، حتى يبين أن هذه الآفة ليست في الأمور العقدية فقط، بل حتى في الأمور الفقهية العملية. ومن القواعد المقررة في هذا الباب أيضا: لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ولا نطيل فيها. وهذا هو المعنى الحق الصحيح المتفق عليه بين أهل السنة للا إله إلا الله. فإذا قيل لك ما المعنى الحق للا إله إلا الله، فقل إنه لا معبود بحق إلا الله. وقد ذكر الله جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة، منها قوله جل وعلا: ذلك بأن الله هو إيش يا جماعة؟ ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فجميع ما عبد من دون الله ما عبد بالحق، وإنما المعبود بالحق هو الله وحده لا شريك له. ولا بد أن نزيد بكلمة بحق. لماذا؟ لأن هناك معبودات من دون الله جل وعلا، لكنها معبودات بالباطل وبالعناد والظلم وبالطغيان والبغي والعدوان. وأما المعبود بالحق والصدق إنما هو الله جل وعلا. ومن القواعد أيضا في هذا الباب: الشرك لا يدخل حيز المغفرة، الشرك لا يدخل حيز المغفرة. أما الشرك الأكبر فبالإجماع، وأما الشرك الأصغر ففيه خلاف بين أهل العلم يطلب في مضانه، لكن الشرك لا يدخل في حيز المغفرة. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه القاعدة نبه الشيخ عليها في ثنايا كشف الشبهات من باب التحذير من إيش؟ من الشرك والتخويف منه، فيجب علينا أن نخاف منه كما سيأتينا تفصيله إن شاء الله. ومن القواعد أيضا: مشركو زماننا أضل من مشركي الأمم السابقة. مشركو زماننا أعظم ضلالا من الأمم السابقة أو من المشركين في الأزمنة الماضية، عبر عنها ما شئت. وهذه نبه الشيخ عليها في هذه الرسالة وفي غيرها. وهذا يرجع إلى أمرين: الأمر الأول أن المشركين في الأمم الماضية إنما يشركون بالله جل وعلا في حال الرخاء لا في حال الضراء، كما قال الله جل وعلا: وإذا ركبوا في الفلك إيش؟ ها؟ دعوا الله مخلصين له الدين. طيب هذا هو الضراء، دعوا الله مخلصين، دعوا يعني عبدوا الله مخلصين له الدين، ما في شرك، راحت هبل، راحت اللات، راحت العزة، راحت مناة الثالثة الأخرى، راح كل شيء يا فيصل، بقي الله جل وعلا. طيب فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذا المشركون في الأمم الماضية إنما كانوا يشركون مع الله غيره في أمور الرخاء فقط، وأما في أزمنة الضراء فلا. وأما مشركوا زماننا فهم قد أطبقت عليهم الأحوال الشركية في أحوالهم جميعا، سواء في الرخاء أو في الضراء، بل إن شرك مشركي زماننا في الضراء أعظم وأشد من شركهم في الرخاء. ولذلك إذا وقعوا في الكروب وادلهمت عليهم الخطوب ما يتجهون إلى الله كحال مشركي الأمم الماضية، لا، وإنما يتجهون إلى عتبات القبور، يتجهون إلى شباك القبر، يلقون عرائض الشكوى على القبور، يأخذون يتبركون ويدعون ويستغيثون وينطرحون ويركعون ويسجدون عند عتبات القبور، أعوذ بالله. حتى في الضراء. وبعض المشايخ كان في دولة من الدول وقد ركبوا باصا، فقدر الله جل وعلا على هذا الباص أن انفجر إطاره، فكاد الباص يسقط على، كانوا على جبل فكاد يسقط، فيقول: كلنا اتجهنا إلى الله جل وعلا. الآن يقول: أنا وزملاء اتجهنا إلى الله، لكن سبحان الله فوجئنا بأن كثيرا من في الباص: يا حسين يا حسين يا حسين يا علي يا حسين يا حسين، في الضراء وهم مشركون بالله جل وعلا. وذلك يقول البصيري: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، من النبي عليه الصلاة والسلام: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. عند الحادث العممي عند الله جل وعلا في الضراء، أنت الآن فحل عليك حادث عمم، جعجل الأمر، خطير، ضرورة، حتى بعد الضرورة بعد تشرك بالله جل وعلا. في الرخاء قد يشرك الإنسان، لكن في الضراء والعياذ بالله. الأمر الثاني الذي جعل مشركي زماننا أضل في الشرك والوثنية وأعمق في الوثنية والشركية، أن المشركين الأوائل كانوا يعبدون، ها يا جماعة، أن المشركين الأوائل، لا إله إلا الله، أن المشركين الأوائل لا إله إلا الله، نعم، لا لا لا غير هذه، لا غير هذه يا شيخ ظهرنا. طيب المهم لعلها إن شاء الله تجيني بإذن الله. على كل حال هذا هو الذي جعلنا نقرر هذه القاعدة، أن واقع وأحوال المشركين في هذا الزمان، فإن نعم أحسنت جتني. الأمر الثاني أن المشركين الأوائل كانوا يشركون مع الله جل وعلا علية القوم من الملائكة والأنبياء الصالحين، ولكن أما مشركي زماننا فإنهم يشركون مع الله جل وعلا هؤلاء الفسق الدجاجلة، مثل ما سمى الشيخ بيجينا ترجمة تاج وشمسان وغيرهم ممن، وترى تاج في الخرج كان يعبد من دون الله في الخرج، وكان له أعوان، وكان أعمى كفيف البصر، وكان يصل إلى الدرعية من غير قائد تقوده الشياطين، كما سيأتينا في ترجمته إن شاء الله. هؤلاء الفساق، أجل الحلاج يعبد من دون الله؟ الحلاج الضال الفاسق الذي لا يسجد لله جل وعلا يعبد، كان يدخل ويهز الجبة ويقول: إنما الجبة فيها هو، يعني الله جل وعلا، حلف الجبة، وكان يدخل ويبول في المسجد ثم يتبرك هؤلاء الحمير ببوله، كرم الله الحمير عن فعل ذلك. يعبدون مع الله ناسا يشربون الخمر ويأتون الزنا ويلوطون بالغلمان اللي عندهم من مريديهم، وهؤلاء يعبدونهم من دون الله جل وعلا. إذن هؤلاء المشركين وقعوا في شرك أعظم مما وقع فيه السابقون الأوائل. ومن القواعد في هذا الباب أيضا سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات. طولت عليكم أنا في القواعد، لكنها طيبة، لأن نبي نقرأ قراية المتن قراية إن شاء الله. سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات، وذلك أنك لا تجد مشركا يقع في أمور مخالفة للشرع إلا وهو يبين لك سلامته. أجمع إلا وهو يبين لك سلامة قصده. ما في أحد يقع في الشرك ويقول نعم أنا أريد الشرك لذات الشرك، لا، وإنما يقول يا أخي والله هؤلاء أولياء الله، وهؤلاء وأنا أريد تعظيم أولياء الله، وأريد أن، وهذه محبة في قلبي لأولياء الله. يبدأ يبين لك مقاصد حسنة وجيدة وجميلة. لكن يأتيك السني الموحد ويقول تعال سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات، وهذه انتبهوا لها، لأن الشيخ سوف يجيب بها أحد الشبه التي يحتج بها هؤلاء. ومنها أيضا يجب قبول الحق بعد اتضاحه وعدم المماحلة والمجادلة فيه. يجب قبول الحق بعد اتضاحه وتحرم المجادلة والمماحلة فيه. يقول الله جل وعلا يجادلونك في الحق بعدما تبين، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإن من عقوبة رد الحق ألا ينشرح الصدر لقبوله مرة أخرى. قل الله جل وعلا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به، إيش يا جماعة؟ أول مرة. فإذا رد الحق أمر خطير، فإذا تبينت لك الحجة واتضحت لك المحجة يا طالب العلم يجب عليك أن تقبل الحق، لا تماحل ولا تجادل ولا تقول لو أنه كان كذا فكيف يكون كذا، ولو كان كذا أرأيت أرأيت، كل ذلك من الأمور التي تكدر صفو الحق وتبعد الإنسان عن المشرب الصافي والمنبع العذب الشافي الكافي. الشيخ رحمه الله نبه على ذلك في ثنايا هذا الكتاب، أن هؤلاء حتى وإن كشفنا عنهم الشبهة فهم لا يزالون في غيهم يترددون وفي ضلالهم يعمهون. حرم الله قلوبهم من قبول الحق لأنهم ردوه أول مرة. اقبل الحق ولو كان مرا، ولو كان عليك، يجب عليك أن تقبل الحق ولا ترده. ومنها أيضا المتشابه من النقول والأدلة يرد إلى المحكم. المتشابه من النقول والأدلة يرد إلى المحكم، وذلك وهذه القاعدة هي الجواب المجمل الذي ذكره الشيخ على جميع الشبه. جميع الشبه أجاب الشيخ عنها بجوابين، جواب مجمل وجواب مفصل. الجواب المجمل هو هذا، أنه يقول لك الشيخ إذا جاءك يا أيها الموحد بعض المشركين بشيء أنت لا تعرفه ولا تعرف الجواب عنه فقل إنما جئتني به أمر متشابه، لكن الأدلة المحكمة هي تأمرني بتوحيد الله وعدم الشرك، أنت ما جئتني به متشابه. فإذا طريقة الراسخين في العلم هي رد المتشابهات المحتملات إلى المحكمات الواضحات، كما قال الله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ثم بين الله طريق الراسخين وطريق الزائغين، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لما؟ ابتغاء الفتنة وأيضا ابتغاء تأويله. طيب، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، رجعوا مباشرة إلى المحكم وتركوا تلك المتشابهات. فهناك متشابهات في الأدلة قد توجب شبهة أو خللا عندك في الفهم، فحينئذ اترك هذا المتشابه لأهل العلم وارجع إلى المحكم الظاهر الواضح، وهو أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة دون ما سواه. ينبثق من هذه قاعدة أخرى، وتقول هذه القاعدة اتباع المتشابه طريق أهل الزيغ واتباع المحكم طريق الراسخين في العلم. اتباع المتشابه وترك المحكم طريق أهل الزيغ وعكسه طريق الراسخين. اتباع المتشابه وترك المحكم طريق أهل الزيغ وعكسه طريق الراسخين في العلم. ومن القواعد المقررة أيضا الدين قول وعمل واعتقاد، وهي آخر قاعدة ختم الشيخ بها كشف الشبهات. آخر قاعدة ختم الشيخ بها كشف الشبهات: الدين قول واعتقاد وعمل. يقول الناظم: إيماننا عقد وقول هكذا عمل، فتلك ركائز الإيمان. فالدين مبني على قول اللسان واعتقاد الجنان والعمل بالجوارح والأركان، وهذا خلاف مذهب المرجئة. ومن القواعد أيضا، كم عندكم رقمها؟ ومن القواعد أيضا: لا تجادل معاندا، لا تجادل معاندا. فالمجادلة وإن كانت جائزة عند الضرورة والحاجة الملحة لبيان الحق واتضاحه، لكن إذا اتضح لك أن من تجادله إنما يريد العلو والعناد فقط، فحينئذ يجب عليك لزاما أن تكف عن هذه المجادلة والمماحلة، لأن الإنسان لا يجوز له أن يجادل المعاند. هذه من قواعد المناظرة عند أهل العلم: لا تجادل معاندا، لا سيما إذا كان من أهل الفصاحة واللسن. إن الله جل وعلا بين أن من المخالفين للرسل من عنده فصاحة ولسان، فربما تدخل معه في بعض المناقشات فتهزم. فإذا إذا كان معاندا فلا تجادله. ومن القواعد أيضا: الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين، وهذه قاعدة طيبة عند أهل العلم رحمهم الله، لأن المشركين يفرقون بين صور الشرك التي يقعون فيها أجمع وبين الشرك الذي كان في الأزمنة السابقة، فيسوغون لأنفسهم الوقوع في هذه الصور وهي في حقيقتها شرك، فيأتي الشيخ ويقول إنما تقعون فيه هو بعينه كما وقع فيه المشركون السابقون، والشريعة لا تفرق بين متماثلين، فحكمكم إذن هو حكمهم. القاعدة الأخيرة وهي قاعدة أصولية: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الحكم يدور مع علته وجودا وجودا وعدما. فمتى ما تحققت تسوية غير الله بالله في أمر من الأمور فهذا هو الشرك، يحكم عليه بالشرك، لأن حقيقة الشرك وعلة الحكم بالشرك هي هذه التسوية بين الخالق والمخلوق فيما هو من خصائص الخالق جل وعلا. هذه جمل من المقدمات المهمة والتي سوف نحتاج لها كثيرا في ثنايا هذا الشرح، والله أعلى وأعلم. نبدأ في قراءة المتن مسألة مسألة. نعم. لقد عرف العلماء التوحيد بأنه مصدر وحد يوحد توحيدا، بأنه مصدر يوحد وحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا، كقولهم وحد الملك عبد العزيز أرجاء المملكة، بمعنى أن حكمها ونفوذها صار تحت سلطان واحد. فإذا التوحيد هو أن تأتي لأشياء متناثرة وأجزاء متفرقة ثم تجمعها تحت سلطان واحد أو تحت دائرة واحدة، فهذا هو حقيقة التوحيد. وقد ذكر العلماء أن التوحيد مبني على الإثبات والنفي، فلا يمكن أن توحد شيئا بشيء إلا إذا جمعت فيه بين النفي والإثبات. فإذا قلت مثلا زيد شجاع، هذا ليس توحيدا، لأنك أثبتت الشجاعة لزيد ولم تنفها عن غيره. وإذا قلت ما زيد بشجاع، هذا ليس توحيدا، لأنك عطلت زيدا عن صفة الشجاعة. لكن حقيقة التوحيد هي أن تجمع بين النفي والإثبات، فتقول ما شجاع إلا زيد، وما في الدار إلا محمد، فهذا هو حقيقة التوحيد. فإذا التوحيد ليس هو الإثبات فقط، لأن الإثبات وحده لا يمنع المشاركة، وليس هو النفي فقط، لأن النفي وحده تعطيل محض، وإنما حقيقة التوحيد دائرة على النفي والإثبات، حقيقة التوحيد دائرة على النفي والإثبات. وأما تعريف التوحيد شرعا فهو قسمان: تعريف عام وتعريف خاص. التعريف العام نقول فيه هو إفراد الله بحقوقه. التوحيد العام هو إفراد الله بحقوقه، ويدخل تحت ذلك توحيد الربوبية لأن الربوبية حق لله، ويدخل تحت ذلك توحيد الألوهية لأن العبادة حق لله، ويدخل تحت ذلك الإيمان بالأسماء والصفات الواردة لله جل وعلا في الكتاب والسنة. إذن كلها حقوق الله. فإذا ما معنى التوحيد؟ هو إفراد الله بحقوقه. وأما قول الشيخ اعلم أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، هذا ليس تعريفا للتوحيد بالمعنى العام، وإنما هو تعريف للتوحيد بالمعنى الخاص، لأنه جرت عادة العلماء أنهم إذا أطلقوا التوحيد فإنما يقصدون به قسما من أقسامه وهو توحيد الألوهية، والمسمى بتوحيد القصد والطلب، والمسمى بتوحيد العبادة. ومن باب التفصيل أقول، لقد قسم العلماء التوحيد إلى ثلاثة أقسام، فقالوا توحيد في الربوبية، وتوحيد في الألوهية، وتوحيد في الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو إفراد الله بأفعاله من الإحياء والإماتة والخلق والرزق والتدبير، وهذا التوحيد قد أقر به المشركون كما قررنا سابقا فلا نطيل عنده، ولكن يجب علينا أن ننتبه إلى أن هذا التوحيد من الأمور المركوزة في الفطرة، والتي لا يمكن أبدا أن تنقض من فطرة الإنسان، ولا يمكن أن ينكرها الإنسان. فإذا الإقرار بتوحيد الربوبية أمر قد فطرت عليه النفوس والعقول، وهو المذكور في وهو المراد في قول الله جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها. الفطرة الله يعني أنه فطرهم على الإقرار بوحدانيته في ربوبيته، وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه الحديث. هذا هو التوحيد الذي فطر الله الخلق عليه، ولذلك لا يعرف عن أحد من أصناف بني آدم أنه أنكر هذا التوحيد باطنا، ما في أحد أنكره باطن أبدا، ولكن عرف إنكاره في الظاهر عن جمل من الطوائف. الطائفة الأولى فرعون وقومه، فإن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، فإذا أنكره فرعون في الظاهر فقط، ولكن الله فضحه في الباطن بقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ويقول الله جل وعلا فاضحا مقصد فرعون وباطن فرعون، فقال الله على لسان موسى أنه قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقد قال الله جل وعلا عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، مع أن موسى لم يخبره بأن ربه في السماء، ولكن فطرته فرعون دلته على أن الله في السماء، فلم يقل يا هامان احفر لي في الأرض حتى أبحث عن الله، يا هامان خذ جنودك واضربوا مشارق الأرض ومغاربها ابحثوا عن الله، وإنما قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. إذن هذا دليل على أنه ما أنكر أحد باطنا، لكن جحودا وعنادا واستكبارا وإباء للحق أنكر في الظاهر فقط. طائفة الثانية طائفة الدهرية، فإنهم أنكروه في الظاهر فقط، وهم ينسبون الإحياء والإماتة للدهر وتقليب الليالي وتصرم الأيام والأعوام. قال الله جل وعلا وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الطائفة الثالثة الشيوعية المعاصرة الذين ينكرون وجود الله جل وعلا ويقولون إنه ليس ثمة خالق لهذه الطبيعة، وإنما الطبيعة هي التي أوجدت نفسها بنفسها. فهؤلاء ينكرون توحيد الربوبية، لأنهم ينكرون وجود الله جل وعلا والإيمان بوجوده من مقتضيات ربوبيته. والأصل الثاني أو النوع الثاني من أنواع التوحيد توحيد الإلهية، ويسميه بعض العلماء توحيد القصد والطلب كشيخ الإسلام ابن القيم، وبعضهم يسميه بتوحيد العبادة كما ذكره شيخنا هو إفراد الله بالعبادة. وكلها مسميات وإن اختلفت ألفاظها في الظاهر إلا أنها تتفق في مدلول واحد وهو توحيد الألوهية، ومعناه توحيد الله بأفعالنا من الصلاة والزكاة والحج والتوكل والرغبة إلى غير ذلك من أمور العبادة. فتوحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله هو، وأما الألوهية فهو توحيد الله بأفعالنا. وأما الأصل الثالث أو النوع الثالث فهو توحيد الأسماء والصفات، وهو مبني على أن نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأن ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، ونثبت له كمال ضد الصفة المنفية. وتفاصيل هذه المسائل ليس مقصود الشيخ في هذه الرسالة. نعم. قوله وهو دين الرسل تقدم الكلام عليها ولا لا؟ ماذا تقول القاعدة؟ دين الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة. نعم. يعني أن كل أمة بعث الله إليها رسولا. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ما من أمة من الأمم إلا وبعث الله فيها رسولا يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه من أعظم نعم الله جل وعلا، فإن الناس كانوا يعيشون في ظلمة الجهل والشرك والبغي والعدوان والظلم، فنعمة إرسال الرسل وإنزال الكتب هي من أعظم النعم التي يمتن الله جل وعلا به، وإلا فنحن كنا في ظلمة لولا الله جل وعلا، لولا أن الله جل وعلا قد بعث فينا أنبياء. ولذلك امتن الله جل وعلا علينا بهذه النعمة العظيمة فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأعمال والأخلاق، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، وصار كالحوت الذي إذا فارق الماء ووضع في المقلاة. فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا صاحب القلب الحي السليم، وما لجرح بميت إيلام. أزين كلام شيخ الإسلام. نعم. نعم، ترى بقطعك واجد يا شيخ فهد، اسمح لي ولا تضيق عليها. قال: أولهم نوح. هنا مسائل: المسألة الأولى، هل آدم نبي؟ الجواب: نعم، آدم نبي بالإجماع، وقد بعثه الله جل وعلا إلى بنيه. إذن كيف نقول إن نوح هو أول الرسل؟ نقول: لا، انتبه، إن عندنا نبوة ورسالة. فأول الأنبياء من؟ آدم عليه الصلاة والسلام، ولكن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام. فإذا الأولية هنا باعتبارين مختلفين، فالأولية باعتبار النبوة لآدم، والأولية باعتبار الرسالة لنوح. المسألة الثانية: ما الدليل على أن نوح هو أول الرسل؟ الدليل على ذلك قول الله جل وعلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى من يجمع، إلى نوح والنبيين من بعده. فدل ذلك على أن نوح هو أول من أوحى الله إليه وحي رسالة. ومن الأدلة أيضا حديث الشفاعة الطويل، قال: فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض. فإذا نوح هو الأول باعتبار الرسالة، وآدم هو الأول باعتبار النبوة، فآدم نبي مكلم كما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة ثالثة: ما الفرق بين النبي والرسول؟ فيه خلاف بين العلماء، والأصح إن شاء الله أن النبي هو من بعث إلى قوم موافقين، وأما الرسول فهو من بعث إلى قوم مخالفين. فآدم لما كان بعثته إلى بنيه وهم موافقون له في التوحيد، لم يحصل الشرك بعد، صار نبيا لأنه بعث إلى قوم موافقين. وأما نوح فلأنه بعث إلى قوم مخالفين له في العقيدة فهم مشركون، صار أول الرسل. فإذا النبي هو من بعث إلى قوم موافقين، والرسول من بعث إلى قوم مخالفين. قوله، أو نقول أيضا مسألة هنا، وهي: ما العلاقة بين النبوة والرسالة؟ العلاقة بينهما أن تقول: كل رسول نبي ولا عكس، كل نبي كل رسول فإنه نبي ولا عكس، فإن النبوة مرتبة تسبق الرسالة. فربما يقف الإنسان عندها فيكون نبيا وليس برسول، كأنبياء بني إسرائيل من بعد موسى وقبل عيسى، وقد يترقى من النبوة إلى الرسالة كحال نوح وغيره من الرسل. مسألة: ما حكم من فضل مرتبة الولاية على مرتبة النبوة والرسالة كما يفعله أتباع ابن عربي صاحب الفصوص الطائي؟ هؤلاء يفضلون الأولياء والصالحين على الأنبياء والمرسلين. نقول: هؤلاء كفار بإجماع العلماء. من فضل مرتبة النبوة على مرتبة الرسالة، عفوا، من فضل مرتبة الولاية على مرتبة النبوة والرسالة فإنه كافر مرتد بإجماع العلماء. قال الشيخ رحمه الله: أرسله أي نوح الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. وقد تقرر أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، وأنه أول ما وقع الشرك إنما هو في قوم نوح، وكان سبب ذلك هو الغلو في الصالحين، هو الغلو في الأولياء والصالحين. وقوله ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء رجال صالحين كانوا يعبدون الله في زمن واحد في قوم نوح. فتعاقب موته في شهر، فجزع الناس عليهم، فاستغل الشيطان محبة الناس للأولياء والصالحين فقال لهم: انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يعبدون الله جل وعلا فيها أنصابا وسموها بأسمائهم. قال: ففعلوا فلم تعبد حتى مات علماؤهم ونسي العلم. قال: فعبدت من دون الله. إذن صار أول وقوع الشرك في بني آدم إنما سببه الغلو في الصالحين والتصوير، الغلو والتصوير، هذا هو السبب الأعظم الذي أوقع الناس في الشرك. ولذلك يقول الناظم: لا تغلون هديت في قبر ولا رجل، فتلك مصائد الشيطان، إن الغلو بلية قد أهلكت أمما مضوا في غابر الأزمان. وقد عرف العلماء الغلو بأنه مجاوزة الحد المشروع، إما مجاوزة زيادة وإما مجاوزة نقصان، وأن الحق بينهما هو طريق الوسط، فالأمة فالحق والعدل هو الوسط، فمتى ما تجاوز الإنسان الوسطية فزاد أو نقص، أفرط أو فرط، فقد وقع في الغلو. فالغلو له صورتان: إما أن يقع على صورة الإفراط والزيادة، وإما أن يقع على صورة النقص والتقصير. وقد حذرنا الله جل وعلا من الغلو في آيات كثيرة، فقال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وإنه أخبرنا أنه ما وقع أهل الكتاب فيما وقعوا فيه من الشرك إلا بسبب الغلو، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فهذه بلية عظيمة وهي الغلو، فما عطلت أسماء الله إلا بسبب الغلو الملعون، وما قدح في ذات الله وأنكر وجوده إلا بسبب الغلو، وما وقع الشرك في بني آدم إلا بسبب الغلو، وما عبدت القبور وطيف بها وذبح لها ونذر لها من دون الله إلا بسبب الغلو، وما عطل القدر وما سب الصحابة إلا بسبب الغلو. فإذا الغلو هو السبب، هو السبب وراء كل مصيبة وبلية. فالغلو سبب عظيم من أسباب ضلال الأمم والطوائف لا ينبغي إهماله. فجميع المخالفات العقدية سببها من أسبابها، أقصد من أسبابها العظيمة التي لا ينبغي التغافل عنها، الغلو. ولذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب، فكان إذا جاءه أحد وزاد في الكيل شوي قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لما جاء رجل وقال أنت سيدنا وابن سيدنا قال أيها الناس قولوا ببعض قولكم لا يستجرينكم الشيطان. ولما جاءه رجل وقال ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله قل ما شاء الله وحده. فإذا سلمت الأمة من هذه البلية وهي الغلو فإنها تسلم إن شاء الله من الشرك. فإذا جميع المخالفات الشركية من أسبابها العظيمة الغلو في الأولياء والصالحين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الصالحين. نعم. وقد وردت نصوص الكتاب والسنة بذلك قاطعة بأن آخر الأنبياء والرسل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بإجماع العلماء. والذي يخالف في ذلك ويعتقد النبوة في غيره ممن هو من أمته فإنه كافر بإجماع العلماء. يقول الله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ويقول الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وختم بي النبيون. وفي رواية يقول في الحديث الآخر وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. مسألة، هل النبوة ستدعى بعده وما الدليل على ذلك؟ الجواب نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعدي 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه رسول الله وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي. مسألة، لو أنك تصفحت الواقع وجدت أن من يدعي النبوة يفوقون 50 والزيادة بل ربما يفوقون 100، فكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حددهم 30؟ الجواب عن هذه الشبهة والإشكال إن هؤلاء الثلاثين هم من تحصل بهم البلية ويكثر أتباعهم. وأما من يدعي النبوة فتؤد دعوته في وقته ويموت في وقته أو يتوب في وقته فإن هذا ليس محسوبا عليهم. لكن الذي يدعي النبوة ويعظم أتباعه وتعظم الفتنة به هو من حسب عده النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء. فإن قلت اضرب لي أمثلة أقول مثل سجاح في اليمن والأسود العنسي في اليمن زوجها، بارك الله في الزوج والزوجة، وكذلك مسيلمة الكذاب في اليمامة، وكذلك المختار بن أبي عبيد بن عبيد الثقفي، وكذلك غلام مرزا القادياني هذا الذي يدعي النبوة وهلك ولله الحمد والمنة ومات شر ميته، وهو الذي قتل نفسه ترى. ولا مرز هذا هو الذي قتل نفسه بدعاء الخبيث. لما جاءه رجل من علماء الهند من ديوبند من علماء ديوبند وناظره مناظرة عظيمة جدا فأقر له كذبه في الرسالة وأنك كذاب. فقال كيف تدعي أنني كذاب؟ أترضى أن أباهلك؟ يقول هل القادياني ذا؟ قال نعم رضيت. فرفع القادياني يديه أمام الناس قال اللهم إن كنت لست رسولك وإن كنت كذابا فأهلكني واقتلني شر قتله. فما بقي بعد دعائه شهرا إلا مات في مزبلة من مزابل الهند، في مزبلة، لأنه جاءه الجدري وبدأت القروح تنتثر من جسده ويخرج منها القيح والروائح الكريهة فألقي في مزبلة حتى مات. وبقي بعده ذلك العالم الديوبندي 40 سنة يدرس التوحيد، لأنه أيضا دعا نفسه قال وإن كنت أنا كاذبا فأهلكني شرا واقتلني شر قتله. فقتل الله هذا وأحيا هذا. وأما من يدعي النبوة فهم كثر، لكن من تحصل بهم البلية هؤلاء قلة وهم 30 كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، سورة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة. يقول ابن عباس رضي الله عنه أما ود فقد كانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فقد كانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ يعني في اليمن، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. وقد كسرها النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما كسر بيده ومنها ما كسر بأمره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذلك في فتح مكة، لما فتح مكة وقد كان حول مكة أكثر من 360 صنم، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدفعها بيده ويطعنها بعصات معه فتهوي على وجوهها ويقرأ قول الله جل وعلا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهذا يفيدنا فائدة عظيمة، أنه يجب على ولاة الأمر أن يكسروا الأوثان وأن يهدموا قباب الشركية التي تعبد من دون الله جل وعلا، وأنهم يجب عليهم وجوب عين أن يزيلوا تلك المظاهر الوثنية الجاهلية، وأن لا يسمحوا في بلادهم ولا منطقة نفوذهم بأن يبقى شيء من ذلك من دعوة السياحة أو من دعوة النزهة أو الفرجة. هذا كله لا يجوز. المناظر الشركية والمعالم الوثنية يجب إزالتها، والقبور المعظمة التي علي بنيانها يجب هدمها وتسويتها بالأرض حتى يقطع دابر الشرك وحتى تحيا هذه السنة العظيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما رضي ببقاء هذه الأوثان، لأن بقاء مثل هذه المعالم الشركية سبيل يفضي إلى الوقوع في عبادتها يوما من الدهر. وهذا من جملة الأشياء التي أنكرت على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه هدم القبة التي على قبر زيد بن الخطاب، وقطع النخلة التي تسمى فحل الفحول، فإنها كانت هناك نخلة اسمها فحل الفحول، إذا تأخر زواج المرأة أو إنجابها جاءت وتطوف بها فقالت يا فحل الفحول ارزقني زوجا قبل حلول الحول، يدعونها من دون الله، فقطعها وأمر بقطعها وأزال كثيرا من المعالم الشركية والوثنية، فهبت الدنيا للإنكار عليه وما أشبه الليلة بالبارحة. الآن كثير من العلماء يفتي بهدم كثير من التماثيل التي وجدت في الجبال أو المغارات أو الكهوف، ثم يبرز لنا أناس ينتسبون للعلم ويقولون لم تهدمونها، هذه معالم سياحية وموروثات قومية وهذه ممتلكات وطنية وهذه وهذه وهذه. فنقول الشرك شرك وإن سميته بما سميته، والوثنية وثنية، فإذا لابد من قطع، لابد من سد الشرك وإغلاق جميع الأبواب التي تفضي إليه، ومن أعظمها أن تهدم تلك القباب وأن تكسر تلك الأوثان، ولا نرضى ببقاء شيء منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كسر صور هؤلاء الصالحين ولم يرضى ببقائهم، فهذه سنة يجب علينا أن ننتبه لها. نعم. نعم. بيّن إمام الدعوة النجدية رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث إلى قوم هذه صفتهم، فكفار قريش عندهم عبادات، ولكن المشكلة أنهم ما يعبدون الله جل وعلا ولا يوحدونه بالعبادة. ما الدليل على أنهم كانوا يتعبدون؟ دليل على ذلك حديث حكيم بن حزام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة ومن صلة رحم، فهل فيها أجر؟ إذن كانوا يتصدقون وكان عندهم عبادات. ويقول عمر رضي الله عنه يا رسول الله إني كنت في الجاهلية نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، وكانوا يطوفون أيضا يطوفون، ولكن كانوا يطوفون عرات، وعلى ذلك نزل قول الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فكانت النساء يطوفن عرات في الليل والرجال يطوفون عرات في النهار، وكانوا يحجون أيضا، ولكن كانوا لا يقفون بعرفة لأنهم الحمص لا يتجاوزون الحرم، لا يتجاوزون حدود مزدلفة، وكانوا يلبون يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إذن عندهم عبادات ولا ما عندهم عبادات؟ كان عندهم عبادات، كانوا يصومون ويتصدقون ويحجون ويطوفون بالبيت. إذن ليست القضية، لكن المشكلة عندهم ما هي؟ المشكلة عندهم أنهم يعبدون مع الله غيره. ولذلك بين الشيخ الخلل الذي جعل الله ما يقبل منهم أي شيء من هذه العبادات، وهو وقوعهم في هذا الناقض، وقد قلت لكم سابقا أن من وقع في ناقض من نواقض التوحيد ما ينفعه شيء من العبادات أبدا. فإذا لا حجة لهؤلاء أنهم يتعبدون وعندهم أعمال أخرى وعندهم عبادات، لا، ما دامك واقع في الشرك واقع في الوثنية هذا ما ينفعك أبدا عند الله جل وعلا. ولذلك بين سبب شركهم بقوله هذه هي. إذن هو ما بعث لتقرير الحج أو الصلاة فقط، لا، أول مقاصد بعثته هي الدعوة إلى التوحيد. فإذا بين إمام الدعوة هنا أن سبب تكفير الله جل وعلا لهؤلاء مع أنهم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله جل وعلا أنهم يتخذون الوسائط أنهم يتخذون المخلوقات وسائط بينهم وبين الله جل وعلا. نعم. يقول النبي وهذا هو أصل شرك المشركين، أن جميع من عبد من دون الله إنما عبد يرجى منه ماذا؟ ها؟ أن يجعل زلفى يتزلف بها إلى الله، وقربى يتقرب بها إلى الله. اسمعوا يا جماعة، وقد أجمع العلماء على أن من جعل بينه وبين الله وسائط في الدعاء والاستغاثة والعبادة أنه مشرك، وقد حكى هذا الإجماع جمع من أهل العلم. قال شيخ الإسلام: فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين، حتى وإن صام وصلى وحج واعتمر وطاف وسعى وتصدق، ما لا دخل في هذا ما دام عند هذا الناقل، وهو اتخاذ الوسائط فيما بينه وبين الله. ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله للشيخ رحمه الله معلقا على هذا الإجماع، قال: وهو إجماع صحيح معلوم من الدين بالضرورة، وقد نص عليه أهل المذاهب الأربعة وغيرهم في حكم المرتد على أن من أشرك بالله فهو كافر، أي من عبد مع الله غيره بأي نوع من أنواع العبادات. فإذا البلية التي وقع فيها المشركون والتي من أجلها بعث الله فيهم نبيه صلى الله عليه وسلم ليست قضية الحج والصوم والعباد، وإنما قضية اتخاذ الوسائط بينهم وبين الله. نعم. فإذا قيل لك: ما السبب في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقل: بعث الله نبيه لتجديد الوحدانية الحنيفية السمحة التي جاء بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قوله: يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم، هذه عبارة دقيقة جدا، وهي قوله: يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم. فإذا هم يعني كفار قريش يدعون أن تلك العبادات التي هم عليها أنها هي دين إبراهيم، ولا لا؟ إبراهيم. هم يحجون ويقولون: حجنا هذا موافق لما أمر به إبراهيم، ويتصدقون ويفعلون كثيرا من العبادات، يزعمون أنها هي دين أبيهم إبراهيم، ولكنهم كاذبون دجالون مخطئون ضالون جاهلون بحقيقة دين إبراهيم. فاقتضت البشرية فاقتضت حكمة الله جل وعلا أن يرسل لهم هذا الرسول حتى يبين لهم حقيقة دين إبراهيم، لأن دين إبراهيم ليس اليهودية ولا النصرانية ولا الشرك، وإنما هي الحنيفية والإسلام والتوحيد. يقول الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، والحنيف هو المائل عن الشرك. ويقول الله جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فإذا الحنيفية التي هي دين إبراهيم والتي بعث من محمد صلى الله عليه وسلم لتجديدها هي التوحيد الخالص لله جل وعلا. مسألة: هل دين إبراهيم خفي كله أم بقيت منه بقايا؟ هل دين إبراهيم خفي كله قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أم بقيت منه بقايا؟ الجواب: لا، ما خفي كله، بل بقيت منه بقايا. فكان بعض الناس من كفار قريش من قريش كانوا يتعبدون الله جل وعلا على دين إبراهيم، كالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من قريش، ولد في مكة وعاش في قريش، كان يعبد الله على دين إبراهيم. ومنهم كذلك أبو بكر رضي الله عنه، فمن صفاته أنه ما سجد لصنم ولا شرب الخمر أبو بكر أبدا، فقد كان يعبد الله على دين إبراهيم، وغيرهم كثير. فإذا ولكن خفي أكثره وبدل وحرف أكثره. مسألة: من أول من بدل دين إبراهيم؟ من أول من بدل دين إبراهيم؟ الجواب: هو رجل يقال له عمرو بن لحي، وهو الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار، يعني أمعاءه في النار، وهو أول من سيب السوائب وأول من جاء بهذه الأصنام من أرض حران، لأنه سافر إلى الشام فوجدهم يعبدون الأصنام فأعجبه طريقتهم، فجاء بالأصنام ووزعها على قبائل العرب، فكل قبيلة اختصت بصنمها. فلذلك لما كان يجر الأصنام رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار يجر قصبه في النار. فإذا قوله: يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم، ما قال يجدد لهم دين نوح، لا، وإنما لأنهم ما يزعمون أنهم على دين نوح، وإنما هم يزعمون أن ما هم عليه من الشرك والوثنية هي حقيقة دين إبراهيم وهذا باطل كل البطلان. نعم. واضح هذا؟ عد العبارة. ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق لله. نعم، قلنا أن العبادة حق صرف محض لله، لا تصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح. نعم. وإلا فهؤلاء المشركون المنفقون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو ولا يحيي إلا هو. وهذا كله ماذا يا جماعة؟ توحيد إيش؟ وقد قلت لكم في القاعدة أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي للحكم بالدخول في الإسلام. إذن ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش يأمرهم بأن يؤمنوا بأن الله هو الخالق الرازق، لا، لأنهم مؤمنون بذلك فطرة، وإنما بعث ليقرر لهم توحيد الألوهية. نعم، كل هذا واضح، كل هذا واضح، وقد أثبته الله جل وعلا في القرآن في آيات سقتها في أول القواعد. نعم. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون لله هذه الشهادة، فقرأ قوله تعالى: نعم، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. نعم. إذن هذه الآيات يسوقها الشيخ ليبين أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية. إذن نستنبط من هذا فائدة، وهي التي سيذكرها الشيخ، أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي للحكم للدخول في الإسلام، وقد شرحتها سابقا. خذوا قاعدة مهمة جدا، وهي أن منهج القرآن الاستدلال بتوحيد الربوبية على التوحيد الألوهية. هذه قاعدة طيبة جدا. منهج القرآن هو الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. قيدوها من جملة القواعد، قاعدة طيبة جدا. القرآن من جملة البراهين العظيمة التي تثبت توحيد الله جل وعلا هي الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. توحيد الألوهية، أعيد القاعدة: منهج القرآن هو الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. هنا نقلت لكم من الشيخ الشنقيطي رحمه الله قال: يكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته جل وعلا على وحدانيته في عبادته. يكثر كلام الشيخ الشنقيطي، ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقرير، فإذا أقروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأن يعبد وحده، ووبخهم منكرا عليهم شركهم به مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده، لأن من اعترف بأنه هو الرب وحده لزمه الاعتراف بأنه المستحق وحده للعبادة دون ما سوى. كلام واضح ما يحتاج. نعم. عندنا قاعدة ولا بعدين؟ بعد هذه. نعم. بهذا بأي شيء؟ أحسنت، واصلوا معي. فإذا تحققت أنهم يعني مقرون بتوحيد الربوبية، ثم أي توحيد؟ ها، في توحيد الألوهية. إذن نستخلص من هذا قاعدة، وهي أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. درسوها لطلابكم يا إخوان، طيبة وقاعدة مفيدة، حتى وإن كانت مفهومة واضحة عندك، لكن قيدها، فإن العلم ينسى إذا لم يقيد. توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، يعني من أقر بتوحيد الألوهية كفى، مو بلازم أننا نستفصل منها الأقر بتوحيد الربوبية ولا لا. وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، بمعنى أنه لزاما على من أقر بأن الله هو الخالق الرازق وحده دون ما سواه. يا شيخ خطاب، إذن لزاما عليه أن يقر بأنه المعبود وحده دون ما سواه، وإلا لوقع في إيش؟ في التناقض. يعني يا شيخ، الله هو الخالق وحده دون ما سواه، الله هو الرازق وحده دون ما سواه، الله هو المحيي والمميت دون ما سواه، الله هو النافع الضار دون ما سواه. طيب وأعبد شجرا، الحمد لله. وين أنت؟ شوف الغباء والجهل فعلا. وأعبد شجرا، أعبد بقرة، أعبد حجرا، أعبد كهفا. طيب والخالق الرازق الله، المحيي المميت الله، تعبد مين؟ أعبد شجرة، أعبد كهفا، أعبد فرجا، أعبد ماء، أعبد حمارا. يا أخي ما تجي ذي متناقض. ولذلك قال الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. انتبهوا لها القاعدة طيبة جدا، وهي توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. طيب مع إقرارهم هذا هل أدخلهم ولا ما أدخلهم؟ ما وعرفنا أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة. نعم. الاعتقاد. انتبهوا، لقد انتشر تسمية توحيد الألوهية في زمن الشيخ محمد رحمه الله بتسمية إيش؟ الاعتقاد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، يقول الشيخ رحمه الله تعالى، وين يا شيخ وين وصلنا؟ وعرفت إيش؟ وعرفت هو توحيد العبادة، يعني توحيد الألوهية الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. وقلت لكم هذا سبب، هذا اشتهرت هذه التسمية في زمن الشيخ رحمه الله تعالى. أيوة واصل. انتبه، يعني أن المشركين في الزمن السابق لم يعبدوا الشجرة والحجر فقط، بل ثبت أنهم عبدوا علية القوم، علية الخلق، وهم الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين. لكن عندنا قاعدة تقررت سابقا، وهي أن المخلوق وإن علت رتبته فإنه لا يستحق شيئا من العبادة، أن المخلوق وإن علت رتبته فإنه لا يستحق شيئا من العبادة. طيب ما الدليل على أنهم عبدوا الملائكة؟ سيذكره الشيخ. ما الدليل على أنه عبدوا الشمس والقمر؟ سيذكره الشيخ. ما الدليل على أنهم عبدوا الأنبياء؟ سيذكره الشيخ. كل هذه بيذكرها الشيخ. لكن شو يا جماعة، خذوها قاعدة مني، اختلاف أجناس المعبودات من دون الله لا يختلف به الحكم بأنه شرك أكبر. اختلاف أجناس المعبودات من دون الله جل وعلا لا يختلف به الحكم. اختلاف أجناس المعبودات من دون الله جل وعلا لا يختلف به الحكم وأنه شرك أكبر. فليس حجة على الله أنك عبدت أفضل الخلق عنده وهو الملائكة. لا لا، اختلاف الأجناس جعلك تعبد ملائكة، شجر، حجر، الشرك هو الشرك بغض النظر عن الجنس الذي عبدته من دون الله. فاختلاف أجناس المعبودات من دون الله لا يختلف بها الحكم، لا يختلف بها الحكم. المشركون في زماننا يتهمون المشركين الأوائل بأنهم إنما عبدوا الشجر والحجر، فأراد الشيخ بهذا الكلام أن يدحض هذه الشبهة ويقول كذابين، بل والله أنهم عبدوا الملائكة أحسن منكم، عبدوا الأنبياء والأولياء والصالحين والشمس والقمر وغيرها من المخلوقات العظيمة. ولكن مع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما أشفع لهم أنهم عبدوا ملائكة؟ تقاتلني وأنا أعبد ملك؟ نقول لي لأنك واقع في الشرك. ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم واستحل ديارهم واسترقهم واستعبدهم. نعم. ذكرنا قاعدة وهي أن العبادة حق صرف محض لله جل وعلا، لا تصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. طالب هذه المسائل والجزئيات لا يقرأها جزافا، لا، وإنما يقرنها مباشرة بتلك القواعد التي قررتها له في بداية، فلا يكون كلامه هائما عائما، لا يكون كلام الشيخ هائما عائما. العبادة حق صرف محض لله، لا تصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح. نعم. خلاص واضح كل شيء واضح ما يحتاج. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخله بالإسلام. هذه ذكرناها ولا لا؟ قاعد أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي للحكم بالدخول في الإسلام. لماذا؟ لأنه ليس التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، ولأنه توحيد مقرر في الفطرة لا يحتاج إلى تقرير. نعم. وأن مصدر الملائكة والأنبياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك. يعني أن جميع المشركين إنما يتخذون معبوداتهم للتقرب والشفاعة. أيوة. هو الذي أحل دماءهم وأموالهم لأنهم وقعوا في ماذا؟ في الشرك. طيب هم أشركوا بالملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين، ألا يشفع ذلك لهم؟ الجواب لا، لأن اختلاف أجناس المعبودات من دون الله لا يغير حكم الشرك. فمن عبد الملائكة فقد حل دمه وماله، ومن عبد الأنبياء من دون الله والأولياء والصالحين فقد حل دمه وماله. ما في كلام واضح. ما التوحيد الذي دعت إليه الرسل؟ وما التوحيد الذي أباه المشركون؟ ما الدليل على أن المشركين أبوه؟ الجواب قول الله جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم ها؟ لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن أبوه واستكبر ولم ينقادوا لهذا التوحيد. وكذلك قول الله جل وعلا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن كانوا يعرفون التوحيد المطلوب الأعظم، ولكن أبوا أن ينقادوا وأن ينصاعوا وأن يستسلموا لله جل وعلا في هذا التوحيد. نعم. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. نعم، هذا هو التوحيد، توحيد الألوهية هو معنى قولك لا إله إلا الله، بمعنى أنه لا معبود حق في هذا الوجود إلا الله، أنه لا معبود حق إلا الله جل وعلا. نعم. فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور. نعم، الإله في اللغة هو المقصود، فكل من قصده قلبك في شيء من العبادات فقد اتخذته إلها، حتى وإن سميته ما سميته. إذا قيل لك ما العبادة، إذا قيل لك ما معنى التأله، تقول هو التعبد، والتعبد مبني على القصد. فكل من قصده قلبك بالدعاء والخشوع والتضرع والركوع والسجود فقد اتخذته إلها من دون الله جل وعلا. فإذا لا إله بمعنى أن قلوبنا لا تتجه ولا تقصد إلا من؟ إلا الله جل وعلا. فقوله لا إله هذا هو الركن الأول من أركان كلمة التوحيد، والركن الثاني متمثل في قول الله جل وعلا إلا الله. فهذه الكلمة مبنية على ركنين لا يصح التوحيد إلا بهما، كما ذكرته في أول الشرح، هي أن حقيقة التوحيد مبني على الإثبات المقرون بالنفي. نعم. إذن الأنبياء كلهم مبعوثون بتقرير توحيد الألوهية، يعني مبعوثون بكلمة إيش يا جماعة؟ لا إله إلا الله. سؤال الأخ، ما معنى لا إله إلا الله؟ بحق إلا الله. أحسنت محمد. ما أركان لا إله إلا الله؟ النفي في قولك والإثبات في قولك. ما معنى النفي؟ طيب لقد تقرر عند العلماء أن شروطها ثمانية، نأخذها واحدة واحدة. الشرط الأول العلم المنافي للجهل، والدليل قول الله جل وعلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، صح ولا لا؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. فلا يتم الانتفاع بهذه الكلمة إلا إذا كان الإنسان عارفا لمعناها. اثنين ها؟ الإخلاص وضده الشرك، قال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وهذا مجمع عليه بين العلماء. فمن قالها ووقع في شيء من الشرك فإنها لا تنفعه يوم القيامة. ثلاثة ها؟ قبلها شوي، اليقين وضده الشك، ومعناه أن يقولها الإنسان وقلبه وقد تيقن صحة مدلولها قلبه، وقد رسخ مدلولها في قلبه أعظم من رسوخ الجبال الرواسي، ليس فيه اضطراب ولا شك في مدلولها. يقول الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني لم يشكوا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. هذا اليقين، وهو من أعظم الشروط. الرابع الصدق، وضد الصدق الكذب. ولذلك لم يدخل المنافقون بشهادتهم أن لا إله إلا الله في الإسلام، لأن قلوبهم ما انطوت على هذه الشهادة. والله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يشهد إنك لرسول، يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقد شرط الله جل وعلا للحكم بالإسلام أمرين: المجيء بالصدق والتصديق به. قال الله جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به. فلم يكتف الله بالمجيء بالصدق فقط، قالوا: جاء بلا إله إلا الله مصدقا بها قلبه، كما هو قول بعض المفسرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد، ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، كما في الصحيحين من حديث أنس في إرداف معاذ للنبي صلى الله في إرداف النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. نعم، المحبة، المحبة، ومعناها محبة هذه الكلمة ومحبة الله ومحبة رسوله ومحبة ما يحبه الله جل وعلا ورسوله. فمن قالها وهو مبغض لله أو مبغض لرسوله أو مبغض لشيء مما جاءت بها الرسل والأنبياء فإنه ما تنفع هذه الكلمة. قل الله جل وعلا: والذين آمنوا وشدوا حبا لله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله وحب إليه ما سواهما، وغير ذلك. نعم، إيش؟ القبول. والقبول هو عمل القلب، ومن شروطها كذلك الانقياد، وهو عمل الجوارح. ولا يكتفى بأحدهما عن الآخر، لا بد من أن يكون قلبك قابلا لهذه الكلمة. وضد القبول الإباء والرد، وأما الانقياد ضده عدم العمل. فإذا لا بد أن يكون القلب قابلا والجوارح مذعنة مستسلمة لله جل وعلا. ولذلك قول الله جل وعلا: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومنها أيضا قول الله جل وعلا، لا من الأدلة قصدي: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يردون، ما يقبلون، ويقولون: إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ولذلك أبو طالب مات على الكفر لأنه لم يقبل هذه الكلمة، مع أنه عالم بمعناها وعارف بأن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين الحق. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكنه أبى أن يقبل هذه الكلمة، أبى أن يقول لا إله إلا الله، لذلك مات على الشرك، فهو من أهل النار، وهو من أخف أهل النار عذابا. ومن الشروط أيضا الانقياد، قلناها الانقياد، التسليم هو الانقياد. اي نعم، قلنا الكفر بالطاغوت. قال الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، اي لا اله الا الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طارق بن اشيم الاشجع فيما اظن والله اعلم، او في حديث ابي هريرة: من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه الا طارق، طارق بن اشيم الاشجع، حرم ماله ودمه إلا بحق الإسلام وحسابه على الله، إلا بحق الإسلام وحسابه على الله. يقول الناظم رحمه الله: وشروطها سبع إليك بيانها: العلم والإخلاص للرحمن، وكذا المحبة واليقين قبولها، والصدق والتسليم يا إخواني، ويزاد كفرك بالطواغيت التي عمت بها البلواء في الأوطان. هي ثمانية شروط. فإذا لا يتم التوحيد إلا بمعرفة هذه الكلمة والإيمان بمدلولها والعمل بمقتضاها. نعم. ما المقصود بهذه الأمور؟ قال: يقصد لهذه الأمور، يقصد لهذه الأمور يعني لطلب الشفاعة، شفاعة الأولياء والصالحين، والتوجه إليهم بدعائهم من دون الله جل وعلا، والاستغاثة بهم، وطلب تفريج الكربات. من توجهت له بمثل هذه الأمور فقد اتخذته إلها من دون الله. من توجهت له بهذه الأمور أن تطلب منه الشفاعة وتستغيث به من دون الله وتدعوه في تفريج الكربات وقضاء الحاجات كما يفعله كثير من الجهلة في زماننا، فإنك قد اتخذته إلها من دون الله جل وعلا. سواء كان ماذا؟ كمل. سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، ما لا دخل فيها. اختلاف أجناس المعبودات ما يؤثر في القضية شيء، ما دام من قلبك توجه وقصد قلبك أن تدعو هؤلاء بغض النظر عن من دعوته، ما لا شأن، لا تحتج عليه تقول والله هذا ملك وهو له منزل عند الله. فنقول إن رتبة المخلوق وإن علت كما قلنا في القواعد لا تغير من الحكم شيئا، وأجناس المعبودات وإن اختلفت فإنها لا تغير من الحال شيئا. فإذن الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام ليست عبادتهم مقصورة على أشجار ولا أحجار، بل كانوا يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين مثلكم أنتم، يقول الشيخ مثلكم أنتم يا المشركين. لا تقول أنتم تقولون والله أننا نعبد ملائكة وعزير ونعبد ها ونستغيث بمن له وجاه عند الله، وذول يعبدون شجر وحجر، لا لا لا، ثبت عندهم عبادة غير الله. فإذا من توجه بقلبه إلى المخلوق أيا كان جنسه وأيا كان نوعه بمثل هذه الأمور بطلب الشفاعات والتوجه إليه بدعائه والاستغاثة به من دون الله فقد اتخذه ربا مع الله جل وعلا. طيب نعم. خلاص. صح، وهي لا إله إلا الله، هذا هو مقصود رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دعوتهم إلى توحيد الألوهية لا إلى مجرد توحيد الربوبية. نعم. والمراد من هذه الكلمة معروف، هذا واضح ولا مباضح؟ واضح إن شاء الله بإذن الله، وهي أن الإنسان لا يمكن أن يحكم له بالإسلام من مجرد النطق بألفاظ لا إله إلا الله ما لم يكن معتقدا مدلولها وقد انعقد قلبه على صحة معناها، ولا لا؟ فالإنسان إذا قال شيئا لا يعتقد مدلوله ولا صحته لا يحكم له به، كمن أراد أن يقول لزوجته أنت طاهر فقال فسبق لسانه وقال أنت طالق، هل يقع الطلاق؟ جواب لا، لأنه لم يرد حقيقة هذه الكلمة ولا مدلول هذه الكلمة، فلا نحكم عليه بمقتضى كلمته. فكذلك لا إله إلا الله إذا نطقها لسانه ولم يؤمن بها قلبه ولم يتخلل معناها في جنانه ولم يقبلها ولم يتشربها نفسه فإنه غير مسلم. فإذا ليس المقصود من هذه الكلمة أن يقولها الإنسان وينطقها ليلا ونهارا وفي أذكار الصباح والمساء، لا، بل لابد أن تقولها محققا تلك الشروط التي ذكرتها قبل قليل. فلا يتم الإنسان الانتفاع بها إلا إذا كان مؤمن قد قالها بلسانه معتقدا لمدلولها بجنانه عاملا بمقتضياتها بجوارحه وأركانه. إذن الدين عندنا كما قلنا في القواعد الدين قول وعمل واعتقاد، خلاص. إذن هذه الكلمة يطلب فيها كم من أمر؟ ثلاثة أمور، يجب عليك أن تنطقها بلسانك، ويجب عليك أن تعتقد مدلولها بقلبك، ويجب عليك أن تعمل بمقتضياتها بجوارحك. هذا قصد الشيخ في قوله، ومن المعلوم أنه ليس المقصود فقط التلفظ باللسان من دون قصد المعنى. واصل واصل واصل شوي شوي واصل شوي بعد، ها عطنا عطنا. هل تلاب ذولي؟ هل تلاب؟ يقول الشيخ هل تلاب ذولي الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، تراهم علماء بالمعنى ما يجهلون معناها. الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام لم يكونوا يجهلون معناها، يعرفون أن مدلولها يقتضي منهم أن يتركوا جميع معبوداتهم ويتركوا طريقة آبائهم في عبادة غير الله جل وعلا، ولذلك هم بيّنوا معناها بقولهم أجعل الآلهة إلها واحدا، هذا هو معنى لا إله إلا الله، نبذ الآلهة وتوحيد الألوهية في واحد وهو الله جل وعلا. فإذا المشركون كانوا يعرفون مدلول هذه الكلمة أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. ويقول الله جل وعلا عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، لشاعر مجنون، أئنا لتاركوا آلهتنا. إذن عرفوا أن مدلول هذه الكلمة لو قبلوها سيتركون إيش؟ آلهتهم. الشيخ يجيب هالكلام يقول فتبا لمن أبو جهل وأبو لهب وجهال كفار قريش أعرف منه بمدلول هذه الكلمة، لأن مشركي زماننا ينطقون بلا إله إلا الله ومع ذلك يتخذون إيش؟ الآلهة. المشركون الأوائل أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله لأنهم يعرفون أنهم لو قالوها لزمهم أن يتركوا آلهتهم، لكن مشركوا زماننا في الليل والنهار يقولوا لا إله إلا الله ويسجدون للأصنام ويعبدونها ويذبحون للقبور ويدعون الأولياء والصالحين من دون الله. إذن أيهما أعظم جهلا؟ مشركو زماننا ما عرفوا مدلول هذه الكلمة، يقولون لا إله إلا الله، ومع ذلك من حين ما يقف لسانه عن لا إله إلا الله يقع مباشرة في إيش؟ في ناقض من نواقض لا إله إلا الله. ما فهمتها؟ فإذا هم يعرفون مدلول هذه الكلمة، انتظروا هذه الكلمة يعرفونها. ولذلك قال الشيخ بس يكفي. أعواناً الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.